بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام ابن بطة رحمه الله في بيان السورة: ثم الإيمان بصفات الله تبارك وتعالى بأن الله حي ناطق سميع بصير، يعلم السر والأخفى وما في الأرض والسماء وما ظهر وما تثرى، وأنه حكيم عليم عزيز قدير ودود رؤوف رحيم، يسمع ويرى وهو بمنظر الأعلى، ويقبض ويبسط ويأخذ ويعطي وهو على عرشه بائن من خلقه، يميت ويحيي ويفقر ويغني ويغضب ويرضى ويتكلم ويضحك، لا تأخذه سنة ولا نوم، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا يابس إلا في كتاب مبين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه نستغفره ونستهديه، نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصليه من خلقه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذا مجلس جديد من مجالس التعليق على كتاب الإبانة الصغرى للشيخ أبي عبد الله بن بطة العكبري رحمه الله تعالى. وكنا في المجلس السابق شرعنا في ذكر التوحيد الأسماء والصفات، والمصنف رحمه الله بدأ بما يتعلق بصفة الإيمان بالقرآن الكريم. أشرنا في المجلس السابق إلى قضية، ونحن نذكر المخالفين، وهي قضية من قال القرآن قديم. قلنا أن بعض من ألزم الحجة، وهذا نتيجة الجدل والدخول في ما نهى عنه السلف من المغالطات، لأنه إذا نوقش الضال بأصوله تحدث ضلالات أخرى، وإذا كنا السلف عن الذب عن السنة بالكلام، كما ذكرنا أن قواعد الكلام ينطلق أصحابها من شكوك بل من معارضة النص، فلا يصلون إلى الحق. لذلك لا يأتي الإنسان يقول مثلا أناقش المتكلمين بقواعد الكلام لألزمهم، فإن هذا يحدث الضلال. وجه ذلك المسألة أن القول بقدم القرآن، أول مسألة القيم، القدم والحدوث، هذه من المسائل المهمة جدا ضبطها في باب الأسماء والصفات، وذلك أن القدم والحدوث أمر نسبي في معاني الشرع، وليس كما يقول المتكلمون حيث يقصرونه، يجعلون القدم ما لم يسبق بعدم، والحدوث ما سبق بعدم، فيقولون كل ما لم يسبق بعدم هذا قديم، وما لم يسبق وما سبق بعدم هذا حادث. طبعا هذا الكلام ليس صحيحا على إطلاقه. لماذا؟ لأنه قد يطلق القدم باعتبار أنه سبق، يطلق القدم باعتبار أن بعده شيء، ويطلق الحدوث باعتبار أن قبله شيء آخر، وهذا جاء في القرآن: ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوا وهم يلعبون. فوصف القرآن بالمحدث هنا في القرآن هذا وصف الله له. التفسير السلف يدل على أن ما معنى الإحداث هنا، يعني أن القرآن كان ينزل الأمر بعد الأمر كما قال مقاتل وغيره. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لما سلم علي بن مسعود في الصلاة ولم يرد عليه بعد ما جاء من الحبشة، وكان لم يدرك النسخ وكان يسلمون قبل ذلك، ماذا قال له عليه الصلاة والسلام؟ إن الله يحدث من أمره ما يشاء، وإن مما أحدث ألا تتكلموا في الصلاة، ومعنى قوله تعالى وقوموا لله قانتين. فشيء قوله يحدث، ما معنى يحدث؟ يعني يكون الشيء بعد الشيء، هو النسخ والمنسوخ ونحو هذا. ولذلك يسأل حرب الكرماني في إسحاق بن راهويه رحمه الله كما في مسائله، يقول له في هذه الآية ما معناها؟ قال إسحاق أنه أحدث الكتب عهداً بالرحمن، أحدث الكتب عهداً بالرحمن، في بعض الروايات بالعرش، أن القرآن نزل يعني من السماء، فأحدث الكتب نزولاً هو القرآن باعتبار أنه سبق ماذا؟ التوراة والإنجيل. فبهذا يكون القرآن محدث. ما معنى محدث؟ أي أنه سبق، فهو باعتبار التوراة والإنجيل محدث، والتوراة باعتبار القرآن جاء بعدها فنسخها قديم. واضح القضية؟ فإطلاق القدم والحدوث ليس دائما كما يقصره المتكلم. طبعا تنازع الناس هل من أسماء الله القديم، هذا لم يرد في حديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن جاء به الأثر كما روى ابن أبي حاتم في تفسيره في دعاء عيسى بن مريم: يا فردي قديم. ما معنى القديم هنا؟ بمعنى اسم الله الأول، اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء. فهنا يطلق القدم بمعنى أن الله تعالى ليس له ابتداء، هذا صحيح المعنى. ويكون المحدث الذي له ابتداء وله انتهاء، وعلى هذا يكون الإنسان مخلوق. لكن نحن ما مناقشتنا هنا في رد دعوى المتكلمين أن كل من وصف بالحدوث يعني الخلق، وكل من وصف بالقدم يعني ليس له ابتداء. نقول هذا الكلام على إطلاق ليس صحيح، هذا فقط ننبه إليه. الذين التزموا أن القرآن قديم لما بعض الحنابلة ماذا قالوا؟ معنى قديم يعني أن القرآن ليس له ابتداء، وهذا ليس صحيحا، هذا كفر بالقرآن، لأن القرآن لم يكن فأنزله الله، أي لم يتكلم به الله عز وجل قبل نزوله، فالقضية وإنما تكلم به حين أنزله سبحانه وبحمده. ولذلك قلنا أثر مطرف تجده في ترجمته في حلية الأولياء حين قال: لا تقول يقول الله، لأن الله قال، لأن الله ماذا قال؟ لأن الله قال، لا تقول يقول الله، لأن يقول المضارع يدل على الحضور أو يدل على المستقبل، لكن كلام الله كان، تكلم الله بالقرآن بصيغة الماضي يعني، قال الله، قال الله هكذا، لكن الله تكلم ويكلم ولم يزل متكلما سبحانه وتعالى. هذه نقطة فقط أردت التنبيه لها في مسألة القدم، وقد ابتلي بها ابن مندى في مسألة هذا ابن البنا صاحب كتاب مختار في أصول السنة، ابتلي بهذه المسألة حيث قال بأن القرآن قديم، وهذا بعض الحنابلة يقول لك ليس، بل بعضهم غلا قال حتى أصوات العباد به قديم، الشيء يرد على قدر أن المعتزلة أو الجهمية عموما يقول القرآن محدث. الإمام أحمد يقول: من قال القرآن محدث يعني به مخلوق فهو كافر بالله العظيم. وهذا قول من؟ قول داود بن علي الظاهري الأصبهاني، كان يقول محدث بمعنى مخلوق، يعني الله أنشأه أوجده، هذا الإحداث معنى الخلق. فقال أحمد: لا، جمع الله ود قلبه دود الله قبره، قالوا لم يموت حتى مات مدودا. المصنف بعد ذلك رحمه الله دخل في الصفات ما بعد الكلام، قال: ثم الإيمان بصفات الله تبارك وتعالى. في هذا المقام، في مقام إطلاق لفظ الصفة، لفظ الاسم، لفظ الخبر، كل بمعنى واحد. إذا قلنا الصفات فهو بمعنى الصفات، ولذلك ذكر فيها الأسماء، فيدخل فيها الأسماء الحسنى. لكن القرآن كما بينا في المجلس السابق قلنا دل على أن ثم صفات علا وله المثل الأعلى، ودل على أن له أسماء حسنى. إيش الفرق بينهما؟ الفرق بينهما هو من حيث الثبوت ومن حيث الدلالة. أما من حيث الثبوت فدائرة إثبات الصفات أوسع، فالأسماء، فالصفات أوسع في الثبوت من الأسماء، دائرة إثبات الأسماء أخص. ويظهر هذا حينما تعلم أن ما نضيفه إلى الله ما هو؟ الصفة لا الاسم. لا، ما نضيفه إلى الله، نضيف إلى الله الصفات، فنقول حياة الله، قدرة الله، هكذا، لكن لا نضيف لله الأسماء، وإنما الأسماء علم على ذاته سبحانه، هذا الفرق. فالأسماء الحسنى علم على ذاته. ما يستفاد به الإسمية تقريبا بعد أسماء الحسنى في كثير من الأشياء، لكن نحن نأتي لأهم الأشياء. ما يستفاد به الإسماء يا إخواني ما هو؟ أن الأسماء تتلقى من جهة الكتاب، ومن جهة السنة، ومن جهة الآثار. ولما نقول من جهة الكتاب والسنة والآثار، أي أن ما ثبت تعيينه في الكتاب، في آثار السلف أنه من أسماء الله، فهو من أسماء الله الحسنى. إذا نظرنا في عد السلف للأسماء، لأن ورد في الحديث إن لله 99 اسما من أحصى دخل الجنة، الإحصاء هنا لابد أن نفهمه. ما معناه؟ معناه إحصاء فضل لا إحصاء عدد، يعني أن هذه الأسماء هي ليست محصورة في 99 كما يقول ابن حزم، تبعه بعض المعاصرين قالوا هي في الدنيا 99، هناك أسماء لا نعلمها لكن في الدنيا 99 التي نعلمها. نقول لا، هي حتى التي وردت أكثر من 99 في القرآن أكثر. ويدلك على هذا أن الأئمة لما جمعوا كجعفر بن محمد وجعفر الصادق وكذلك التنوخي ووليد بن مسلم في الجمع المشهور الذي أورده الترمذي في الجامع، كذلك سفيان بن عيينة، جماعة من السلف، حتى الإمام أحمد في السنة الخلالة وجمعوا عد، ماذا يدلك؟ يدل أن مختلف، فهو أكثر من 99. هذا يفهمنا إلى قضية أن الأسماء الحسنى هي تزيد على 99، وأن المراد بمن أحصاها أي أحصى أفضلها. هذا يشبه أن تقول أن لك 100 من الإبل، واضح، لك 100 من الإبل فيها 50 أفضلها وأجودها، تقول مثلا من علينا أعطيته جائزة. طبعا الآن لما تقول فيها يعني متضمنة، الحديث إيش قال؟ إن لله 99 اسما، لام من لام الاختصاص، هي مختصة بالله سبحانه، اسماء حسنى، من أحصاها؟ إذن إن لله أسماء كثيرة منها 99، وليس أنها 99 في الدنيا لا غير، وضع، لأنه هذا محل اتفاق بين الجهة الغيبية أنه كاين أسماء غابت عنا. بعضهم يقول هذا الحديث واضح فيها أو استأثرت به في علم الغيب عندك، لكن هل هي في الدنيا 99 أم أكثر؟ نقول هي أكثر. القضية المشهورة هنا ما هي؟ هي وجه الإثبات، كيف نثبت الاسم؟ وجه إثبات الإسمية فيما تقرأه في كلام السلف أن السلف يثبتون الأسماء بدلائلها اللغوية، هي ما يقرأ في النحو والاسم يعرف بالتنوين أو واضح، يعني بالتنوين ودخول حروف الجر، هذه قرائن لغوية دلائل على الإسمية. وقد ذكر السلف رحمه الله في جمعهم كانوا يذكرون الأسماء الحسنى بصيغة النداء، يعني كتنظر في عد مثلا الأئمة يقولون مثلا أسماء الله الحسنى كذا، يبنون يا الله يا رب يا واحد، يذكرون بصيغة النداء، والنداء مما تعرف به الإسمية. بل ينص ابن هشام في شذور الذهب وغيره يقول أن أظهر علامة للإسم النداء، يعني إذا أراد إنسان يميز كلمة ليسمى غيره أظهر شيء يميزه هو كونك تناديه، فإذا ناديته دل على أن الإسم، إذا الحرف والفعل لا ينادى، فهذا من أظهر الأشياء. كذلك من أظهر الأشياء الإسناد، أن تسند إليه شيئا، يعني أن يأتي ماذا مبتدأ له خبر، أو أن يأتي فاعلا له فعل، تقول خلق الخالق، واضح، خلق الخالق، فالخالق أسند إليه الخلق، فالخالق اسم لله سبحانه وتعالى، واضح، وهكذا. فالإسناد أو إسناد الأخبار، مسند إليه يعني مبتدا خبر، إسناد الأخبار، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، الحي القيوم هذا خبر على وجه في الإعراب، قيل صفة وقيل خبر، فتكون خبر للفظ الجلالة الله، فهي اسم، والله اسم، فهو مسند إليه، فهمت؟ كذلك أيضا تؤخذ دلالة ذلك قلنا بالنداء بالإسناد، أنك تسند إليها، أو أنك تشتق أو يشتق لله عز وجل من صفاته وأفعاله أسماء، لكن جهة الاشتقاق محصورة على ما اشتقه السلف ولا نزيد. هل السلف يشتقون؟ نعم يشتقون. لماذا؟ لأن دلالة الاسم أسماء الحسنى هي أعلام، فتكون على أوزان اسم الفاعل كالقادر، أو على أوزان صيغ المبالغة والصفة المشبهة قدير، واضح، هكذا تكون على صيغة مبالغة، رحيم، رحمن، فعلان، فلذلك هي على أوزان اسم الفاعل وصيغ المبالغة والصفة المشبهة. ماذا يدلك هذا؟ يدل على أن فيها مصادر، إذا هي متضمن المصدر، فالسميع متضمن صفة السمع. والله تبارك وتعالى قال قد سمع الله، هذا الفعل، قول التي تجادلك في زوجها تشتكي إلى الله والله يسمع، هذا فعل ثاني مضارع تحاوركما، إن الله هو السميع البصير. قالت عائشة الحمد لله الذي وسع سمعه، أتت بالمصدر، هذه يدلك على أن دائرة إيش اشتقاق. بل إذا كما يقول في قوام السنة في الحجة يقول ويرد المعتزلة، يقول إذا قلتم سميع بلا سمع لم يصير سميعا، لأن الناس إذا قالوا سميع علم أنه بسمع، واحتج بهذه الآية وقول عائشة أن عائشة أتت بالمصدر فقالت الحمد لله الذي وسع سمعه، فإذا هو يسمع هو سميع بسمع. أما إذا قلت سميع بلا سمع فهذا لا يكون سميعا أصلا، لأن السمع السميع لابد أن يكون بسمع، المصدر موجود ملاحظ. فاشتقاق الأسماء يفعله السلف، طبعا كرر البعض وشدوا فيه الغارة وكذا كالجهول هذاك الرضواني. المهم الشاهد هذا قصته يعني قصة كما يقولوا، لكن هو يعني أراد أن يبين أو يشرف الناس شيء، حتى بعضهم سلم بالضابط ممكن خافوا في التنزيلات كالعثيمين لما جمعوا وابن محسن عباد البطر هذا وجمعوا لهم جمع للأسماء الحسنى، السعدي قبله، سلموا بأن الاشتقاق لا يكون من الأفعال، فعلى هذا تلغي كثير من الآثار التي ورد فيها الاشتقاق. كذلك سلموا أن الاسم لا يكون مركبا بعضهم، ونص على ذا الرضواني مثلا ذو الجلال والإكرام لا يعده اسما، يقول من الأسماء المقيدة، هذا باطل، لأن لو قلت هذا من الأسماء المقيدة يعني المقيدة إما تكون مقيدة بإضافة وإما أن تكون مقيدة بصفة موصوف. طبعا يقول لك ذو الجلال والإكرام، ذو الجلال هذا في الإضافة، فقيد الإضافة هنا. نقول الجلال من؟ والإكرام من؟ هو ذو صح، لكن الجلال والإكرام من؟ ما تفسيره؟ ابن عباس يقول ذو الجلال الذي يجل والإكرام الذي يكرم، يعني إذا صار متعدي للخلق، يعني الخلق يجلونه ويكرمونه، ثم هو يعني سبحانه في ذاته جليل وكريم، واضح؟ فرجعت الصفة الموصوف، إذا ليس ثم تقييد، هذا في حكم أن تقول الله جليل الله كريم، فجاءت هذه الصيغة ذو الجلال والإكرام، فإذا ليس عندي قيد هنا، يعني عندي تعريف وبيان لربنا سبحانه وتعالى. وبالتالي بعض السلف قالوا هذا من هذا الاسم الأعظم، قالوا اسم الله الأعظم، حتى الذي دعا به ذاك الرجل الذي كان بين يدي سليمان قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به، قال مجاهد دعا باسم الله يا ذا الجلال والإكرام، هذا اسمه الأعظم. السلف يسمون الاسم الأعظم يعني الأفضل في الأسماء، هذا أفضل، وقيل حي القيوم وقيل الله كما قال الشعبي، أقوال السلف في المسألة. المهم الشاهد أننا نقول إن الاشتقاق يكون موقوف على السلف. طبعا أمثلة من الاشتقاق، السلف اشتقوا الصادق، مع أنه أنا هذا لا أعتبره اشتقاقا، لأن الله تبارك وتعالى قال في القرآن يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، بعض السلف سرى صادقين رب العالمين، ولا يضر أنه أتى بالجمع لأنه نعرف الجمع للتعظيم، واضح؟ الجمع يأتي للتعظيم، هذا لو نماذج في القرآن إنا من المجرمين منتقمون، قيل المنتقم. وكذلك من الأسماء هذا لا يعد اشتقاقا، لعل مما يعد اشتقاقا الأمين، هذا ثبت في أثر أبي موسى الأشعري، فهذا ممكن يصبح مثال للاشتقاق، أن الله أمنهم سبحانه وتعالى، لهم الأمن، الأمن من الله، أن الله يؤمن فهو أمين. طبعا المؤمن وارد وهو قريب الاشتقاق منه، واضح. كذلك من بعض اشتق اسم الله الهادي الفاتي، الهادي طبعا ورد وكفى بالله هاديا وليا وكفى بالله نصيرا وكفى بالله هاديا، الهادي والفاتي، الهادي يهدي من يشاء إن هي إلا فتنتك تضل من تشاء وتهدي من تشاء فتنتك، فالفاتن أثر عبد الله بن الزبير، نعم. وكذلك بعضهم اشتق أيضا قوله تبارك من قوله تبارك اشتق الرشيد، تجدون في الأسماء هذا اشتقوا من قوله تعالى ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. قيل الله سبحانه، هذا في تفسيره يعني. المرشد هو الله، فالمرشد والرشيد الذي يرشد يعني رشيد فعيل، هذا قيل من أسمائه. المهم أمثلة كثيرة جدا لاشتقاقات السلف رحمهم الله. الرافع أيضا اشتقوا من قوله تعالى: الله الذي رفع سبع رفع السماوات بغير عمد، صوت الرعد بغير عمد ترونها، اشتق الرافع، هذا قول سفيان بن عيينة وجابه الإمام أحمد أيضا. فهمت؟ أمثلة كثيرة ممكن تراجعونها إن شاء الله تجدون السلف يشتقون. المهم الإنسان إذا ثبت الاشتقاق عن السلف رحمه الله فيثبته، مثل الأعز والأكرم الرضواني قال ما يثبتوش لأنه من قول ابن مسعود وقول ابن عمر. طب هذا جاب إسناد حسن، إسناد يعني جيد، أنه من أذكار التي تقال في الصفا والمروة: اللهم اغفر وارحم إنك أنت الأعز الأكرم. أمثلة كثيرة لهذا طبعا. إذن الأسماء الحسنى الآن مش نفهم القضية، الأسماء الحسنى يشتق منها صفات. كل اسم حسن، كل اسم من أسماء الله الحسنى متضمن لصفة، إذن دائرة الصفات حتتوسع. لا، لأنه كاين الصفات لا تشتق منها أسماء ولا تشتق منها حتى أفعال لأنها لازمة كاليدين، واضح؟ فتشتق من، لا تشتق من اليدين اسما ولا تشتق من اليدين فعلا، واضح؟ وإنما يعني من نفس المادة اللغة، وإنما يشتق منها ما تعمله، عملت أيدينا كما قال الله، القبض والبسط، فتقول قابض باسط رافع، واضح؟ وهكذا. وهذا ثبت، القابض والباسط جاء في حديثك في ضعف ثبت عده عن السلف، القابض والباسط. فمن كما الستير والساتر والستار أثبته ابن مندى في كتاب التوحيد، الستار من ورد ستير ورد ساتر في بعض الأثار، وجاءت بالفعل يستر، ستر ستره الله يستر، إن الله يحب الستر، فهمت؟ هاتك ستر ما بينه وبين الله، إذن جاء ستره والدعاء اللهم استرنا وكذا جاء الدعاء. فقيل ستار، بعض الناس لما يسمعوا فترة ما كنا هكذا اسمعوا واحد يقول ستير يقول له تنكر عليه، يقول له لا ما تقولش ستير قول ستار، تسمع يقول ستار تنكر عليه وتقول له قول ستير. طيب ايش الباعث؟ تقول له ليس من اسماء الله، اعوذ بالله، هذا يعني مخالف للشرع. يعني ستار هو رب العالمين، كيف تنكر انه هذا من اسماء الحسنى؟ كيف الناس انكرت النور؟ هذا ثبت حتى الجميع اوائل اثبت النور، وكان لما يحتج عليهم السلف لما يقول الله في كل مكان يقول لهم الله نور، ما بال الدنيا نرى فيها الظلام، ويسكتوا لانه لو لم يثبت ان الله نور. طبعا هذا في الظاهر فقط، لا منكرين كل شيء يعني. فاحمد كان يحتج عليهم بهذا، هو ابن القيم مع اختلافنا الشديد معه في الصواعق وفي غيرها شن حمله على الاشاعره الزمان، قال كيف يعني النور كيف ينكر؟ قالوا ان النور بمعنى الهادي في تفسير ابن عباس، أنه منور، وجاء منور السماوات، الله نور منور السماء منورهما، فلا يكون منورا للسماوات حتى يكون نورا في نفسه. نعم. ثم النور ثبت بصيغة اسمية، لأنه حتى الرضوان ينكر ابن عثيمين أيضا قالوا مش من أسماء الله، ولما واحد يقول له اسمه عبد النور يقول له مش من أسماء الله النور، لأنه جاء مضاف نور السماوات سبحان الله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول رأيت نورا، وحتى على قول انه لم يرى اهل اللي يحتج لي ويحتج بما استنكر احمد صحيح مسلم نور انا اراه، قال نور اثبت انه نور، نور تنوين الاسم يعرف بالتنوين، قلنا بالتنوين، ونور رايت نورا ايضا بالتنوين، والاسم يعرف بالاضافه، هذه نسيتها قبل كنت نقول لكم تضيف اضافه تقييد لكن علامه اسميه، ذكرها ابن مالك رحمه الله، ويعرف ايضا بالاضافه، واذكر تقريبا واللي جمعها ابن هشام تراجع قطره وشذور ذات قد 9 علامات على الاقل مشهوره جدا للاسميه، منها الاضافه، انه هذه حقيقه انه لا الفعل لا يضاف والحرف لا يضاف انما تضاف ايش؟ الاسماء. نعم اي قبيل قبول الف واللام. نعم. فالنور من اسمائه، وهذا صفه ذات لله سبحانه وتعالى، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في صحيح البخاري: اللهم انت اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض. وفي قراءة عمر الخطاب هذاك في القيوم قرأ القيام أيضا ينكرون القراءات الأحادية، ثبت إسناد صحيح عمر أنه كان يقرأ الله لا إله إلا هو الحي القيام، كان القيوم والقيام، حتى القائم أثبته بعض السلف، لأنه جاء في قوله تعالى أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت، فالله اسمه القائم، والقائم هذا فاعل، والقيوم مبالغة. وإذاك حتى كيف يفسر القيوم يقول قائم على كل نفس بخلقها وتدبيرها سبحانه وتعالى. وبعض السلف فسر كما عند الطبري في تفسيره، قال سيد معنى القيوم الأسماعي، قال القيوم الذي لا زوال له، قال لا بديل له. صرنا نأتي موضوع مفروض ذكره، نعم ذكره سيذكر أو ذكر الحي ما ذكرش القيوم، معلش. المقصود في قضية الصفات أن الصفات أوسع إثباتا، أما الأخبار هي أوسع من الأسماء والصفات. انتبه القضية لما نقول أوسع مش معناها تقسيم، هذا اسم هذا صفة هذا خبر كما ظن البعض، لا، هي كلها صفات الله، كلها أخبار عن الله سبحانه وتعالى. لكن باب الإخبار عن الله أوسع، حيث أن الله تبارك وتعالى إذا جئت للأسماء من باب الإسمية اللي في باب الثناء عليه وذكره ودعائه سبحانه، فلا يدعى إلا بأسمائه الحسنى، لقوله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوا بها، وقوله تعالى قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. ما معنى أيما تدعو؟ قال مجاهد أي اسم تدعو، وإيش الاسم هنا؟ قال فله الأسماء الحسنى. إذن في مقام الدعاء لا يدعى الله إلا بأسماء الحسنى، هذا الأصل في مقام الدعاء. ولا وأما الأخبار فإن الخبر ممكن تخبر عن الله بشيء لا يكون قبيحا، يكون حسنا، وتخبر عن الله، هذه الدرجة الأولى، يكون حسنا، والثاني تخبر عنه سبحانه وتعالى بما ليس فيه ذنب، واضح، ما يكونش فيه ذنب، ما يكونش قبيح في نفسه، والثاني ما يكونش سياق ذنب، وما يكونش مدح، فتخبر به، فتقول الله شيء مثلا، كما أخبر عن نفسه، أي شيء موجود، هو الموجود أظهر، الموجود، والله موجود، طبعا يقول لك واحد يجي دليل، وبعض يقول لك عبد الموجود، طبعا هذا الموجود ليس الأسماء الحسنى، واضح، لأن الأسماء الحسنى مختصة بالله تبارك وتعالى، لكنه مما يخبر به عن الله ويوصف الله به، فالله يوصف بالوجود، فهمت القضية الرأي؟ ويوصف سبحانه وتعالى بالصنع، واختلفوا في الصانع، بعضهم أثبته اشتقوا من صنع الله الذي أتقن كل شيء، فهمني؟ فانتبه لهذه القضية، فباب الإخبار عن الله أوسع، أنت تخبر عن الله عز وجل بأوسع من ذلك. وإذا نظرت في باب السلف، هل يستعمل السلف باب الإخبار؟ نعم يستعملون، يستعملونه في مقام الثناء والدعاء. وجابر بن مسعود أنه كان يدعو الله تبارك وتعالى يقول يا صريخ المستضعفين، يا ظهر اللاجئين، كان يقول لك ظهر اللاجئين صريخ المستضعفين. طبعا الآن من أسماء اللاجئين واحد من أسماء الله الصريخ، لا، إنما صريخ المستصرخين، ظهر اللاجئين، واضح، فيكون من باب باب الخبر عن الله تبارك وتعالى، هذه أخبر بأفعاله أنه صريخ المستضعفين حينما يجيبهم ويغيثهم، واضح، من يجيب المضطر إذا دعاه، ظهر اللاجئين، واضح، أنك تقول مثلا الله عز وجل أنيس المستوحشين، واضح، يؤنسون بذكره لأن الله يؤنس به، واضح، فتقول مثلا هذا كله يخبر، تجده في كلام السلف خاصة في باب الرقائق والزهديات، ما تستشكلهاش، لماذا؟ لأن هذا خبر عن الله تبارك وتعالى. لكن هل يكون هذا من أسماء الله؟ لا، الحسنى لا يكون من أسماء الله الحسنى. فمن القضية هذه واضحة إن شاء الله جماعة؟ إن شاء الله. بالنسبة للصفات تعرفون التقسيم، ممكن أشرت إليه في المجلس السابق أم لا؟ الصفات الذاتية والفعلية أشرنا إليه ولا لا؟ الصفات الذاتية والصفات الفعلية، وشو الفرق بينهم؟ الصفة الذاتية بصفة مميزة بالذات، نعم، والفعلية الصفة الفعلية على الله تعالى عز وجل ما تعيشها، هي الصفة الذاتية، باش نفهمها فاطمة، الصفة الذاتية والصفة الفعلية كلاهما قائم بالذات، تبلى القضية نعم، وكلاهما لم يزل الله متصفا بهما أزلا وأبدا. ولذا قلنا في كلمة من بطة نعبد الله بصفاته، نعبده بصفاته، هذه صفات نعبده بصفاته، إلا أن هناك صفات لله تبارك وتعالى يفعلها متى شاء. وذكرنا أن قاعدة متى شاء أي قائمة على قدرة ومشيئة واختيار وإرادة، وهذا جاء في الأفعال، إن الله يفعل ما يشاء وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيار. وجاءت أيضا الإرادة، إن الله يفعل ما يريد، فعال لما يريد، بارك الله فيك، الفعال لما يريد. وهذه كلها أي أن لله تبارك وتعالى أفعال وضع من حيث الآحاد، ركز معي منه، أي أفراد، من حيث الأفراد، أفراد الأفعال، يفعلها متى شاء وقت ما يشاء، فهمت؟ من حيث الأفراد. إذن التجدد في الأفراد، ثم النزول كل ليلة، هذه أفراد النزول، لكن الصفة باعتبار الأفراد يفعل الله ما تشاء، أي مردها لاختياري، فيكون من هذا الباب غيب، لا تدخل فيه إلا إذا جاءك النص. وهذه الأفعال الاختيارية أو الأفعال المتعلقة التي تتعلق بالمشيئة والقدرة كثيرة جدا. طبعا بعض السلف مثل الدارمي والكرماني يسميها الحركة، يسميها ماذا؟ الحركة، وهي الأفعال، وجاء تسميتها بالأفعال نعيم بن حماد. مش معنى الفعل، الفرق بين الحي والميت كما يقول نعيم بن حماد الفعل. الدارمي يقول رحمة الله عليه كل حي متحرك. أما كده صفات الأفعال هي التي ترد على من يسمي أهل الحديث مشبهة، كما يقول بعض زنادقة العصر، يقول هؤلاء يعبدون صنم سماوي. طب من الذي شبه الله بالصنم؟ من الذي يصف الله بصفات الصنم؟ تعالى الله عما يقولون، هم المعطلة. لما تجعل كما قال بعض السلف ليس في بيتكم نخلة، أثر حماد بن زيد، هذا المعنى، لما يجعل الله لا يأتي ولا ينزل ولا يجيء ولا يضحك ولا يتحرك ولا يتكلم ولا يعني كل هذه الأشياء، فإنما وصف الله بالعجز شاء أبا، لأن الحي فاعل. هذه انتبه نقطة مليح، كل حي فاعل، فالذي فرق لك بين حي وميت هو الفعل، إن تحرك أو فعل قيل هذا حي، فإن كان جثة هامدة لا حركة فيه ولا فعل فهذا ميت أو في حكم الأموات، ممكن يكون داخل المغالب. والنوم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أخو الموت، كان جاء مرسل محمد وكدر، نعم نعم، فالنوم موت. لذلك كان ربنا سبحانه تعالى عما يقول الظالمون، كان ربنا فعالا لما يريد. وشوف صيغة ماذا فعالا، لوزن لوزن ماذا فعال، يعني ثم جاءت الفعل أقصد يفعال، جاءت في صيغة مبالغة، أي أنه يفعل كثير الفعل، أفعال نعلم وأفعال لا نعلم، هذه قضية. لذلك الباب هذا غيبي، يخبرنا نبينا فنصدق صلى الله عليه وسلم، ليس في هذا الباب كما قال أحمد إلا تصديق الرسول صلى الله عليه وسلم، فريد حمد، فهمت؟ لذلك المصنف هنا ماذا قال؟ ثم الإيمان بصفات الله تبارك وتعالى بأن الله حي، أول صفة بدأ بها، لأنه مرد الصفات كل ذاتية وفعلية للحياة. ما تمردها؟ يعني إذا آمنت بالصفات التي ستسمعها هذا بناء على أنك تؤمن الله حي. لكن لو أن شخصا آمن بأن الله حي ثم عارض في الصفات، فما الفرق عندك من حي الميت إذا كان الله لا ينزل ولا يأتي ولا يجي؟ فهمت القضية؟ فإذا قلت الله حي إذا الله يفعل، إذا الفرق بين الحي الميت والفعل. طبعا اسم الله الحي، الحياة الكاملة التي تليق به سبحانه، ورد في القرآن، وهذا حتى عليه تفسير السلف، لما تقرأ في قوله تبارك وتعالى الله لا إله إلا هو الحي القيوم، أظن هذا أول موضع سورة آية الكرسي. الحي هنا كثير من السلف يقولون لا يموت، الذي لا يموت، واستدلوا بالآية التي في الفرقان وتوكل على الحي الذي لا يموت، هذا تفسير. إذن الحي الذي لا يموت، والقيوم قال قتادة الذي لا زوال له، انتبه لا زوال بمعنى لا يفنى، وهذا معنى اسم الله الباقي، الذي لا يفهم ويبقى وجه ربك. وقال بعض السلف القيوم الذي لا بديل له، فأي لا شريك له سبحانه، لا ظاهر له لا معين له، فهو المتفرد بالكمال المطلق. إذن الحي هنا ورد الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا إله إلا هو، هذا خبر، والحي قيل صفة وقيل خبر، إذا يكون خبر ثاني أو يكون صفة لله سبحانه وتعالى. الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، هذا لكمال حياته وقيوميته. وإذا بعض السلف يقول هذين الاسمين هما الاسم الأعظم، ورد في حديث أن اسم الله الأعظم في سورة البقرة وآل عمران وطه، وبعضهم قال أن البقرة في الحي القيوم وفتحت آل عمران الحي القيوم، وفي طه وعنت الوجوه للحي القيوم، قال بعضهم هذا اسم الله الأعظم. إذا نظرت في هذين الاسمين يجمع صفة الذات والأفعال، فالصفات الحياة لابد للحي أن يكون عالما، واضح، الحي لابد له من علم، لابد له من سمع، لابد له من بصر، هذه كل صفة ذاتية وفعلية أيضا باعتبار تجدد الأفعال، ولابد للحي من أفعال، ولابد للقائم من أن يكون فاعلا وقائم على رزق العباد، تدابيرهم، خلقهم، كذا. فمن هو قائم على كل نفس بما كسبت رقيب عليه سبحانه وتعالى، يرزقهم، يكلأهم، يحفظهم، يميت هذا يحيي هذا، تدبير أمر الكون، واضح. ولذلك احنا نعبر بالقيام على تدبير شيء، تقولوني واقف على الحاجة الفلانية، ايش معنى؟ معناته أنت رقيب عليها تنظر كذا وكذا كذا، فنعبر بكلمة قائم واقف في لغتنا العامية، وهذا معنى صحيح معنى لغوي. فالقائم القيوم أي الذي قائم على تدبير أمر الخلائق، هذا لا يكون إلا حيا ويكون إلا فاعلا، واضح القضية هذه كيف؟ لذلك الله تعالى جاء في سورة غافر هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين. طبعا هذه في كل مقامات رد على أهل الإشراك. فإذا جئت، جمل هذه القضية جيدا، إذا جئت للحي وجردته من صفات الحياة لم يصر بين الميت والحي الذي لا يموت فرق، هذا الذي فعله الجميع. لذلك أثر عجيب سعيد المسيب حين يقول إذا تكلم الناس في ربهم وفي الملائكة انتصب لهم الشيطان فقدمهم لعبادة الأوثان. هذا في الليلة كان نفس الشيء اللي وقع، بدأت فتنة تعطيل الصفات بعد الذي ورث عن الجهمية التعطيل هم القبورين، لأن الإنسان يأتي للحي الذي لا يموت، هي الصفات اللي تخليك أنت يعني كبشر مفتقر فقرا ذاتيا، تخليك شد ومتعلق بالله سبحانه، هي أنك تتعلق بصفات. وذلك يقول صاحب الحجة قل لو أن شخصا أحب شخصا لتطلب معرفته، أن يعرف عنه سيرته وأخلاقه وكذا، يقول فكيف بالله سبحانه الذي معرفته لا دليل على الله إلا الله كما قال بعض السلف. فالله عز وجل سبحانه هو الذي دلنا عليه وأدخل القضية، فبذلك النفوس تتطلب صفات هذا المعبود. فإذا جئنا لهذه النفس وقلنا لا لا لا لا كما قال الجهل استدرك حجة من حجج النصارى، قال لا الله موجود نعم لكن وجود ذهني لا ذات، هو كان يطلق على الله شيء هكذا فقط حتى يقولوا رو مش ملحد لكن يقول ليس بشيء خلاص حد معطل عاد كيف وكيف هذاك هو صح معطل اصلا ملحد، لكن لكي يداري اهل القبله يقول لهم شيء، يقبل كلمه شيء ويقبل كلمه موجود وهذه صفه، ويقبل كلمه ذات وهذه صفه، لكن كان اشد عليهم حديث لا شخص اغير من الله كما قال عبيد الله القواريري رحمه الله، قل هذا اشد حديث عن الجهميه. لا، لان الجهميه اذا اثبت ان الله شخص، الشخص لا يكون متميزا عن شخص اخر الا بالصفات، فبالتالي يكون هذا عليهم شديد. هم كيف مشكلتهم شيء انهم يقولوا الله موجود لكن وجود معنى، كل الجميع ما الاول الاوائل فقط كلهم الى الاشاعره الله موجود وجود معنوي وجود ذهني فقط، لكن في حقيقه الامر هم لا يثبتون وجود الله. لذلك سمى السلف سموهم معطله وسماهم بعضهم اهل الالحاد او ملحده، ويقول بعض نظرة الجاهل فكان آخر من جاهل أن ليس في السماء شيء. أو رب يعبد. بعض سيد نظرت بشر المريسي فانتهى إلى وقال حماد يدرون يحاولون اللي يقول ليس في السماء شيء. فإذا عطلنا الحي عن صفات الكمال سبحانه وبحمده فإن النفوس المفطورة على معرفة خالقها ومعبودها تنصرف تعرض. وجدارنا الشيطان فجاء المخلوقات وعظم صفاتها في نفوس هؤلاء الخلق. طيب هو موجود روح على قلنا وش قال سعيد المسيب إذا تكلم الناس في ربه يعني بالباطل. وإذاك يقول سليمان تيمي رحمه الله يقول أما الجهمية فإنهم بارزوا الله. يعني الجهمية حاربوا رب العالمين في صفاته. ولذلك الجهمية في مسلكهم كله أي مسألة حتى تلقاهم مثلا أو بحث من الصفات حتى تلقاهم مثلا في باب الصحابة والجهمية وش يعتقدوا أكثر يذكر الجهمية في باب الصفات وباب التوحيد ويتعلق بسيد الإيمان. طيب في الصحابة ماذا يعتقد الجهمية؟ لا فضل الصحابة وكذا. الجهمية نفسهم وضع الجهمية نفسهم أشد كل صفاتهم أشد من الرافضة. لأن الرافضة إيش يقولون؟ يقولون غاية ما عندهم في كفر باب الصحابة نحكي غاية ما عندهم يقول الصحابة خانوا حرفوا القرآن هذا كفر. الصحابة كتموا الوصية كفر. الصحابة خانوا كذا علي أفضلهم. شوف الباب هذا. أما الجهمية إيش يقولون الصحابة؟ لن يعرفوا ربهم. يعني الصحابة لما لذلك يجعلهم فوضى طريقة السلف أسلم وطريقتنا أعلم مش معنى أسلم هاي الصحابي يسمع الله في السماء وهذه أشياء لا يعرف معنى. إذن الصحابي لا يعرف ربه هذا أشد أنك ترمي الصحابي تقول له كتمت شيء من الدين من أنك تقول له أنت لا تعرف الله سبحانه عياذا بالله تبارك وتعالى. لذلك نحن هذه الصفة كأني بمربطة بدأ بها لأن صفة الحي أو الحياة كل الصفات ها كل الصفات ترجع إليه. ومعنى الرجوع هنا مش معنى التفسيرية بذلك ولكن معناها أنها متلازمة لا تكون مفكة بحال. يقول ناطق هذا من باب الخبر وجاء النطق بعض استفاده من كلمة حماد بن زيد لما ينطق الله وتكون ينطق معنى يتكلم هذا باب الخبر كنا أوسع يجوز. والله عرف آلهة المشركين في قصة إبراهيم ماذا قال لهم؟ قال فاسألوهم إن كانوا ينطقون سبحان الله. وبعد فرجعوا إلى أنفسهم قالوا لقد علمت ما هؤلاء ينطقون لقد علمت يعني هسه قرر شيء متفق بيننا وبينك أنهم لا ينطقون. طبعا كما يقول ابن خزيمة هل في كتاب توحيد له يقول هل يعقل أن إبراهيم يذم أباه لأنه عبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا ينطق ثم يدعوه أن يعبد إله لا يسمع ولا يبصر ولا ينطق يقول له شو الفرق؟ هذا راح يقول له شو الفرق؟ بالمشرك العرب يقول له ما الفرق؟ بين هذا الذي لا يسمع ولا يبصر ولا ينطق وبين هذا الذي لا يسمع ولا يبصر ولا ينطق. أعوذ بالله. إذا الناطق طبعا الكلام يعني كما قلنا صفة لله لم يزل متكلما كما قال أحمد ويتكلم ما تشاء سبحانه وبحمده. الكلام عند السلف حرف وصوت يعني أن لله صوت صوت نعم له صوت وجاءت في هذا آثار كثيرة من حديث البخاري حديث ابن مسعود فيتكلم بصوت نعم. وكذلك جاء أيضا في حديث إذا تكلم الله بالوحي سمع لصوته سمع لصوته والله له صوت سبحانه وبحمده. وكلامه جل وعلا خارج من فيه فلله فيه ثابت لله سبحانه وتعالى في أثر محمد بن كعب القرظي كتاب السنة لعبد الله تجدونه الخلال يقول إذا تكلم الله أو الرحمن بالقرآن من فيه أو من فيه. وألذ شيء أهل الجنة هو النظر لله وما قال وأن يسمع الكلام من فيه الرحمة فثابت لله ألفي. إذن لله صوت سبحانه ويتكلم بحرف أي لفظ مسموع يسمع منه جل وعلا. والقرآن سمعه جبريل بحرف وصوت من الله والله سمعه حقيقة سبحانه وتعالى. قال سميع بصير أنا سأمر على هذه إن شاء الله ترجعونها في المطولات. سميع من أسماء الله السميع من أسماء الله البصير. سمع صيغة مبالغة على وزن فعيل، معنى سامع وبصير معنى مبصر أو باصر. إن كان يعني في القرآن لم يأتي إلا على وزن صيغة المبالغة، وجاء هذا يعني الإسمان مقترنان. السمع الذي يتعلق به بالله سبحانه هو سمع إدراك، أي إدراك المسموعات. لله سمع، الله يسمع، وسمعه سبحانه يستوي فيه في سمعه في المسموع هذا، سواء كان هذا المسموع سرا أو علانيا، وسواء كان خفيا أو جليا، وبأي لسان كان، سواء وقع من بني آدم أو من الجن أو من العجموات ممن لها أصوات لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. وإذاك الله يقول إن من شيء لا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. فسمعه سبحانه واحد ويسمعهم ها كنفس واحدة. هذا تفسير محمد كعب القرظي في قوله تعالى ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحد. يعني شفت هذه الخلائق كلها سبحان الله، يعني دي ملائكة، الملائكة يقول كعب الأحبار رحمه الله هم أكثر من عدد ذرة الرمل، ملائكة السماء. سيأتي معنا وما تسقط من ورقة، يعني كل ورقة معها ملك يكتبها هو أعلم سبحانه، يرفع شان هذه الورقة سقطت ويرفع هذا إلى الله والله أعلم منه به بها سبحانه. فهمت؟ فالسميع أنه يسمعهم كنفس واحدة، ولله مثل أعلى سبحانه أنه محيط، وهذا معنى الإحاطة، حاط بكل شيء علما، لأن السمع والبصر والعلم متلازمين مش متطابقين ولا مترادفين كما تقول الجهمية. طبعا البصير بعينين، البصير بعينين، وبصره سبحانه لا يحول بينه وبين شيء الحجب، احنا يحل بين الحجب، لو يطفى الضوء تتعب في النظر، لو واحد يحط لك حجاب لا ترى ما بعده. اما رب العالمين بصره نافذ، لا تحول بينه ظلمة ولا صخرة ولا حجاب مهما كان كثيفا، يراه سبحانه لا يخفى عليه شيء، كما يقول في القول المشهور يرى دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء ما عظمه. طبعا بصره بعين، الأذن لم يثبت، فهذا مسكوت عنه في النصوص، لكن لم يثبته إلا القصاب، ولم نجد له في ذلك سلف. القصاب كرجي صاحب التفسير يثبت الأذن لكن ليس ثمة أثر يعلم، والله تعالى أعلى وأعلم. أما البصير ثبت لله عينا، وهذا في القرآن تجري بأعيننا في السفينة فاصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا ولتصنع على عيني. وعينه وعيناه سبحانه وتبارك وبحمده اثنان كما في أثر النبي مليكة، ودل عليه النص حديث النبي صلى الله عليه وسلم حديث ابن عمر إن ربكم عز وجل ليس بأعور، ومسح النبي صلى الله عليه وسلم على عينه اليمنى، مسح عليه الصلاة والسلام، يدل على أن عين حقيقية، وأنه سبحانه وبحمده قال وكان الله سميعا بصيرا، وضع يده على أذنيه إبهاميه وسبابتيه على عينيه كما أشرنا، وقال أبو داود هذا رد على الجهمية في تحقيق الصفة. وجاء في أثر خالد بن معدان وغيره، تجدون كتاب السنة لعبد الله هذه الآثار في إثبات لله العين. أما التشغيب، من يقول الله يرسل لك العينين ما فيهش دليل، كما تشغيب الألباني وجماعته، طبعا زنادقة. والمسلك الذي يسلكونه مع أحاديث الصفات مسلك يعني لم يسلكه من تقدم من الأحاديث من المحدثين، على لأنهم عندهم أي علة في الإسناد أضرب بها ولو متلقى بالقبول. لا، حديث الصفات كما قال الإمام أحمد رحمه الله وهو من هو في هذا الباب، قال تلقى العلماء بالقبول. وبالتالي ما تجي تعب في قضية الأسانيد، يعني أي إنسان يقف على علة بعد زمن السلف لم يتكلم فيها السلف أو لم يعل بها السلف فهذا عابث، لأن باب التعليل فيما هو تحته عمل كما العقيدة والأحكام توقف، ما عادش كاين تعليل. أما تنقل للناس تقول لهم علة وفلان وكذا، أما أنك تأتي الأحاديث متفق عليها ومقبولة والناس ترويها وتلقاها بالقبول ويقول لها فيها علة، هو في أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب رواه ابن خزيمة كتاب التوحيد، قال إذا قام المصلي قام بين عيني الرحمن. طبعا العينين ثابتين، ثابت في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم مسح عين اليمنى يثبت أنه ليس بأعور له عينان، وهذا عليه الإجماع. قال سميع بصير، عند الجهمية السمع والبصر هو معنى العين، من الاخر ما عندهمش ليها دلاله اصلا. وهذا الذي جاء اليه الجويني قال انتم تفرقوا تقولوا سمع الاشعري خطا مشهور انه يثبت السمع والبصر، هم يثبتون ذلك من جنس العلم فقط، ليس عندهم حد لذلك ولا فرق. والله يقول القران سميع عليم، واضح سميع عليم، وكان الله سميعا عليما، هذا كثير في القران تقريبا في 15 موضع، 15 موضع يقرن السمع بالعلم، اذا يكون عليما عليما واضح صلى الله عليه وسلم. وجاء وهو السميع العليم، السميع البصير، ليس كمثل شيء وهو السميع البصير، اثبات القدر مشترك، لان الاولى ليس كمثل شيء رد على الممثله، والثانيه رد على المعطله، لان المعطله وين راحت له في القدر المشترك، والممثله وين في القدر الفارق. فبالتالي قال وهو السميع البصير، وقال في الانسان ان خلقنا الانسان من نطفه امشاجا نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. قال يعلم السر واخفى، تعرف قصة حديث ابن مسعود لما جاءها رجلان ثلاثة ثقفيان وقرشية وقرشيان وثقفي كثير شحم بطونهما قليل فقه قلوبهما، فقال أحدنا أحدهم يسمعنا الله إن تكلمنا، وتناجوا عند البيت ابن مسعود يسمعه، فيقول هم ثلاثة فهم كفار مشركين ذاك الوقت، فيقول أحدهم ترى الله يسمعنا، فقال واحد يسمعنا إن جهرنا وإن أصررنا لم يسمعنا، فقال الثالث كان له فطرة قال إذا سمعنا إذا جهرنا يسمعنا إذا أصررنا، ونزلت فيه الآية وذلك ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم، هذا الظن بمعنى الاعتقاد، أرداكم يعني وقعكم في الردى الخسارة والهلم واضح. قال وما في الأرض والسماء وما ظهر وما تحت الثرى، هذا كله في علمه سبحانه، طبعا علمه جل وعلا لم يخالف في ذلك احد الا غلاة القدريه، واثبتوا لله علم لكن قالوا علمه لا يعلم بشيء حتى يقع، عياذا بالله هذا كفار من الاجماع، اثبتوا انه يعلم بصح متى يعلم اذا وقع الشيء هذا كفر. ومنهم من قال ينفوا العلم عن الله الفلاسفه كابن سينا يقول يعلم الكليات ولا يعلم الجزئيات، جزئيات يعني التفاصيل عياذا بالله، هذا مش بعد يمنع في قضيه البعث، واراد يقربها ابن سينا لانه هؤلاء حتى يعني من المغالطات العصريه التي يبني عليها الملاحده الحاده هو الفصل من العلم والدين، يديروا معارضه كما الدين والدنيا كاين واحد الثنائيات هي ثنيات يعني تفترض فيها الاعتراض باش يشكك يدلك فرق اشكال بين النقل والعقل، عقل ونقل فيدير لك يعني على خط واحد، يدلك اشكال بين الدين والدنيا، اشكال بين العلم والعلم التجريبي نسميه علم وبين الدين واضح، فيقول لك لا يقول لك اذا تكلمت في العلم التجريبي ما تقولش قال الله قال الرسول تجربه وبرهان ونظريه، وإذا تكلمت في الدين طيب وش ماذا تصنع؟ قلت لا طبق العلوم التجريبية على الدين كما قال محمد أراكون، طبعا هذا طرح قديم، ابن سينا نفسه مؤلف في كل شيء، مؤلف في الطب كتاب، وشوف كي ألف في الطب وش سمى كتابه؟ قانون، قانون الطب، ولما ألف في العقيدة وش سمى كتابه؟ عقيدة سمى الشفاء معناها وش هذا الرسمي عنده ابن الهيثم للناس كلها الان تحمد لهم ما صنع في البصريات، مؤلف الفلسفه، لانه اي واحد لابد يبحث في القضيه في باب معرفه الله، قلت لكم من قبل احنا بدينا في القضيه ان باب المعرفه هذا هو الاصل الذي يبحثه كل الناس سواء كان ملحدا او كان دهريا او معطلا او نصرانيا يهوديا او مسلما، كل يبحث عنده انطلاقات عنده اصول عنده قواعد ينطلق فيها ليعرف معبوده وما ينتظره بعد الموت وش هذه كلها مباحث، طبعا كل شيء يسميها النصارى يسموها البحث اللاهوتي، الفلاسفه يسموها الالهيات، العلم العلماء كانوا يسموا علم الكلام، واضح اسمه الدين توحيد السنه العقيده واضح، هذه اسماء كلها يعني اهل السنه بمعنى واحد، لكن هم هذه تسميتهم، فكلهم يبحثون في هذا، ما كانش واحد يبحث في قضيه اسماء الا الحسنى وصفات العلماء يقول لك لا هذه من المباحث التي لا نخوض فيها، الاشكاليه هذه حادثه. ارسطو تكلم في الرياضيات، تكلم في الطب، طبعا ضلالاته واخطاءه حتى في الطب والرياضيات. وتكلم في الدين. ويقول لك اهم مبحث هو مبحث اسمه اللاهوتي، مبحث اهم مبحث، اهم من مبحث الطب وكذا. كل امه ترجع في معرفتها الى ربها، من خلقنا، من رزقنا، هذا العالم بدؤه وانتهاؤه، هذه مباحث موجوده. فهمت القضيه؟ فبالتالي ماذا نقول هذا؟ ان الملاحده يجعلون ان كونك تبحث في العلم التجريبي بالدين حتهدم العلم، ويقبلون وياتون بنفس قواعد العلم التجريبي على نفس المعارضه يحبوا يطبقوها على الدين. ولذلك يقول محمد أراكون، هذا احد المفكرين، يقول ان الدين يفهم برساله الشافعي اليوم. يقول الشافعي دار رساله فصار قاعده الاستدلال، صار الناس تفهم الدين عن رساله الشافعي، مش قرر الشافعي قواعد الاستدلال، هذاك الذي نفهم به الدين. قال هذا في زمن الشافعي. لكن في زمان اليوم لابد عندنا علم تجريبي، عندنا علم نفس، علم اجتماع، كذا كذا، تبرعط هذا. كل ما تاتي مبحث طب هذا هو مبحث علم النفس، هي نبحثوا بقواعد علم النفس. عياذا بالله. طبعا هذا الكلام يعني كما يقال ساقط قبل ان يقف، لكن المقصود حتى نوضحوا قضيه مهمه جدا، وهو ان يحمد الله الانسان على ما انعم به عليه من نعمه الاثار. لانه كل هؤلاء لا يسندون علومه. يعني غايه نقول لك معاصر له كتاب خرج البارح وكذا، اما انتم لله الحمد لك في هذا امم مضت من العلماء والصالحين والائمه المرضيين عليهم رحمه الله جميعا حتى ينتهي الى الانبياء عليهم السلام. قال رحمه الله: وانه حكيم عليم، وعدد في بعض الاسماء حكيم. طبعا اسم الله حكيم في الحكم والحكمه كما فسر ابن عباس، حكيم في الحكم انه يحكم حكم شرعي حكم كوني، والحكمه وتجي معنا ان شاء الله في القدر، ومبحث جليل مبحث الحكمه التي ينفيها الجهميه الجبريه كالاشاعره مثلا، ينفوا عن الله الحكمه، ينفوا عن الله الحكمه. لكن انتبه فقط حتى نوضح لك في مبحثهم في الصفات، احنا الان هم ياتون بعبارات كلاميه لينفوا بها ما حققه النص. كيف؟ يقول مثلا، ما يقولكش مثلا الله ليس حكيما حكى مباشرة، لا، هذيك كل ما كنا يسكت كفر يعني. فواش يقول لك؟ تعالى الله عن الأغراض. يقولوا حالك كما الأغراض كلام. ما معنى الأغراض؟ معنى التعليم. ما معنى التعليم؟ معنى الحكمة، إذا هو في الحكمة. يقول تعالى الله عن التركيب. ما هو التركيب؟ التركيب كل ما كان مركبا من يدين ورجلين. ما يقولكش تعالى الله عن اليدين، تعالى الله عن الرجلين. ما يقولكش هكذا مباشرة. فهم يأتون بألفاظ كلامية، هي أغراض ألفاظ فلسفية هذه. كلامية، ويطبقوها على النصوص. يقول تعالى الله عن الأغراض، تعالى الله عن التركيب، تعالى الله عن البكاء. يعني شوف حتى في السمع والبصر، أنت تثبت سمع بإدراك وبصر بعينه. يقول لك وش يقول لك؟ يقول لك الله يسمع ويبصر. سميع بصر. والله لا يسأل الرجل، هو المعنى عنده ايش؟ العلم. والعلم عنده ماذا؟ الإدراك فقط، إدراك الشيء. لكن كيف يدرك الله؟ يعني الآن هذه الجلسة الله الآن علمها أم لا؟ عند الجهمية ما يقولكش علمها، لأنه لو قال لك علمها لأثبتت علم، لأثبت لله صفة تتجدد. فهمت؟ ويقول لك التجدد من صفات الحدوث، والحدوث من صفات الأجسام. القضية كيف تجي؟ طبعا باش تفهم الخلط اللي وقع له هو، هي كل بدات في بدء الكون. لما أرسطو تكلم في بدء الكون، مبحث هذا، قال أرسطو عليه لعنة الله أن الكون قديم. شو معناتها قديم عند المتكلمين؟ قلنا ليس الابتداء، يعني وجد مع الله، أعوذ بالله. وإذا يذكرون في كتب الفقه المذهبي حتى الحناف وغيره، يقول لك من نواقض في كتاب الردة، يقول لك من قال بقدم العالم، يقصد هذا النقد، أن القول بأن العالم قديم ليس له ابتداء. فقالوا حينئذ في هذه القضية، أراد الأشعرية باش تفهم السلف الهوى، رد عليهم بالآثار، رد عليهم بالوحي، لا وما رد عليهم بنفس القواعد. طبعا ما دليل لاستدل به هؤلاء على أن العالم ليس قديم؟ قالوا الدليل أن العالم ليس قديم محادث، أننا نرى في أن نرى العالم هذا يتغير جليل وجنهار، وناس تذهب وكذا، ونرى أطراف البحر يتحرك، يعني أشياء تتحرك في الكون، والحركة والتغير اسمه الزوال. من أوصاف شيء؟ أوصاف شيء الأجسام، يعني تدل على أن له ابتداء. حينئذ قالوا هذا الحدوث يدل على إيش؟ على أن العالم ليس قديم، الحركة اللي في العالم. فهمت كيفاش؟ قد يردوا شكون المتكلمين يوم الأشاعرة على الفلاسفة. فقال لهم الفلاسفة وروا الحركة والأفعال معناتها كل من كان له حركة وفعل، يعني معناها راه حادث بمعنى مخلوق له ابتداء. هو عندكم أنتم في القرآن أن الله يأتي وينزل ويجيء ويضحك في النصوص، إيش تصنعون معها؟ قالوا لا، هذا الأولها لكي لا يلتزموا بشيء بلازم الفلاسفة له. فقال هذه ليست على ظاهرها لو التأويل. زدوا مسكهم ابن رشد قال لهم أنتم أولتم شيء صفات رب العالمين ورأيتم أن ذلك حسن، ولما رأيتم الفلاسفة أول المعاد معايا أول المعاد أكفرتموه. أيهم أشد، أن تؤول صفة خالق ولا صفة مخلوق؟ ابن رشد في منهج الأدلة مع أنه أشعري بس أدار عليهم من بعد لينصر فلسفة أرسطو. وذلك الغزالي لما ألف كتابه جهافة الفلاسفة وألف كتابه المنقذ من الضلال وغيره من الكتب جاب للفلاسفة ثمن المسائل فكفرهم في دلالة. مما كفرهم به القول بقدم العالم وإنكار المعاد الجسماني والقول بأن الله يعلم الكليات ولا يعلم الجزئيات. طبعا الآن لما كفروا بهذه الأشياء الثلاث بناء على ما يعتقد هو الزنديق في قضية الأسماء والصفات، هذه عندنا لأهل الحديث يوم بسار. أولا لفظ الحدوث تفسيره النصوص ليس كتفسيره ذي عند المتكلمين، فإن القدم والحدوث كما كنت أقول لكم شيء نسبي، ثم ليس تجدد الصفة دليل على أن هذا مخلوق. واضح؟ بدليل أنهم يسلموا معنا أن الله بدأ خلق الكون وهذه الصفات بشيء لم تكن فكانت، يعني قبل خلق السماوات والأرض. في جاء السؤال احنا عندنا السنة عندنا الجواب أين كان الله؟ قال كان في عمى كما سيأتي معنا طبعا. وكان عرشه على الماء، العرش ليس من جنس هذا العالم سابق للعالم، وكان عرشه على العرش قبل الكون. المقصود بدأ خلق الكون سبحانه وبحمده. إذا بدأ الخلق وأنتم تسلموا شيء بأن الكون له ابتداء، على ما قلتوش هذه صفة تجددت وحدثت وبالتالي يدلها فتنكرون أصلا أن يقول الله خلق العالم، ترشوا القدم. لذلك هم فيما قالوه والتزموه خلوا الفلاسفة يبكوا عليه نصر، وعلى حد قول من قال للفلاسفة نصروا كسروا وللإسلام نصروا، راح قال لك عنصر الإسلام لا كسروا الفلاسفة ولا انتصروا للإسلام. طيب إذا حكيم، شوف جعفر بن محمد بن محمد بن الزبير الآن الزبير بن عوام عليه رضوان الله، هذا من فقهاء المدينة وثقة روى له البخاري وغيره. لما يأتي العزيز حكيم، تأتي في القرآن ويأتي من عزيز حكيم، قال يقول فيها ماذا؟ يقول حكيم في قطع عذر العباد، حكيم في قطع عذر عبادي، عزيز في الانتقام منهم، يعني في معنى اسم الله الحكيم قيام الحجة، والقول بأن الحجة لم تقوم على الناس هذا الطعن في اسم الله الحكيم، لأن الله حكيم سبحانه وفي الحكيم حكم وحكمة. فالقول بأن الحجة لم تقوم على الناس أو أن فلان له عذر فيما هو قطعت فيه العلائق أو الحجج إذ توحيد رب العالمين وصفاته، فهذا الطعن في اسم الله الحكيم والطعن في حكمة الله. لذلك السلف كيف يفسروا عزيز حكيم ايش يقولوا؟ عزيز في انتقامه ممن كفر، حكيم في قطع عذره. هذه جاءت في قوله تبارك وتعالى فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات، قامت عليكم الحجة بالغاية في الأمر السماعي في الصفات وكذا جاءتك البينات، فاعلموا أن الله عزيز حكيم. زل بمعنى كفر، يعني لو أنه ارتد في سورة البقرة القرآن المدني، يعني أنه ارتد عن الدين من بعد ما عرف الدين، ارتد يعني من بعد ما جاءتكم البينات، فاعلموا أن الله عزيز في الانتقام بمن كفر به، حكيم في قطع عذره، أن الله يظلمه سبحانه وتعالى. قال عليم عزيز، طبعا العزيز معنى الغلاب الذي لا يرام جنامه، واضح عز فبز. ولذلك يقول كعب الأحبار رحمه الله من تعزز بغير ما أعزه الله، يقول الله يوم القيامة ذق إنك أنت العزيز الكريم، لكن من تعزز بما أعزه الله أعزه الله سبحانه وتعالى. قدير أيضا فعيل سبحانه وبحمده، ودود فعول بمعنى حبيب في السورة العباس بمعنى حبيب، رؤوف هذا من العطف والحنان، حنانا من لدنا الله يسمى الحنان. وإذا جاء في بعض الآثار أو الأحاديث الحنان المنان، رحيم، نعم، رقيق، رفيق، هذه كلها معاني واحدة، يسمع ويرى وهو بالمنظر الأعلى، ويقبض ويبسط، ويأخذ ويعطي سبحانه. إذن يسمع يرى، طبعا السمع والبصر لم يزل الله سميعا بصيرا، ذلك في القرآن وكان الله سميعا بصيرا. ابن عباس سئل عنه بمعنى كان، قال كان ولا يزال، لكن أفراد المسموعات والمبصرات تتجدد، وبذلك تلكم الصفات الفعلية. طبعا يأتي في القرآن ولا ينظر الله إليه، ويأتي في القرآن أيضا نعم لا ينظر الله إليهم، أو ثلاثة لا ينظر في الحديث لا ينظر الله إليهم، نفي النظر. بعضهم يقول نظر رحمة، ننظر لهم نظر رحمة، وهذا فسر به بعض السلف موجود في الآثار. وأبي عمران الجوني يقول النظر حقيقي، يعني الله أعلم به، يعني ذكر الله تبارك وتعالى يقول، قال في قوله تبارك وتعالى اخسأوا فيها ولا تكلمون، قال قضى الله أنه لا ينظر لشيء إلا رحمة، ولكن قضى أن لا ينظر إليهم، يعني أهل النار. والله يفعل ما شاء سبحانه. نعم، قال يسمع ويره بالمنظر الأعلى، هذا جاء الحسن بن علي، اللهم أنت تسمع وأنت بالمنظر الأعلى، اللهم أنك ترى ولا ترى وأنت بالمنظر الأعلى سبحانه، إثبات علو. ويقبض ويبسط ويأخذ ويعطي، هذه صفات أفعال، وهي رجع صفة ذاتية لله سبحانه وتعالى، وهي اليدان. طبعا إثبات اليدين من أوضع أشياء في القرآن، ومن الأدلة قوله تعالى قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، بالتثنية. وجاء في تفسيرها أن الله خلق آدم بيده، طبعا الله لم يخلق بيده إلا أربعة كما جاء في الأثر، خلق آدم بيده، وخلق وكتب التوراة بيده، وخلق القلم، وجاء لم يخلق، وجاء لم يمس. نتعمد تذكر لفظ لم يخلق فيها أربعة، وخلق جنة عدن بيده، وجاء في بعض الوقت وخلق الحور العين بيده، واضح، وجاء لم يمس بيده إلا ثلاثة، واضح، وذكر منها آدم عليه الصلاة والسلام، وكتب القلم، كتب التوراة بيده سبحانه بحمده، وخلق جنة عدن بيده سبحانه بحمده. طبعا إثبات اليدين لله جل وعلا هذا لم يكن ينكره، لم يكن ينكره متقدمي الأشاعرة ظاهرا، يقولوا احنا نثبت اليدين، حتى الأشاعرة يذكرون اليدين، لذلك بعض من اضطرد في التجهم كثقافة معاصر، وهذا الثقافة يعني مضطرد في تجهمه. ولذلك يقول قرأت الإبانة الأشعري قال فيها تجسيم، أشعري قال إثبت اليدين، وطبعا إثباته هو يقول لك يدان بلا جارحة، بلا جارحة يعني يدان، كان واحد يقول يد كان يد المخلوق، كاش يقول هذا؟ بالعكس كما قال إسحاق أحمد التشبيه أن تقول يد كيدي هذا كافر، لكن أنت لماذا تقول بلا جارحة؟ إيش تريد؟ القضية وراها، مع أن الجارحة معنى مخلوقة كما قال الضارمي تنفع عن الله ما في إشكال، لكنهم لا يريدونها، لهم في ذلك ما هذا غير إثباتها للصدق. المهم اليدان الأحاديث فيها كثيرة جدا، والذهبي له جزء اسمه جزء إثبات اليد لله سبحانه، جمع في أثار وحديث كثيرة، الحق الجمع طيب، مع أن الذهبي خبيث يعني عدو لما يكتب أصلا، كثير من الأثار يقررها وينقضها، ويعني قاعدة العذر عنده أوسع يعني، وحتى مع البشر المريسي استغرقت حتى بشر المريسي. عندك الآية قول الله تبارك وتعالى يد الله فوق أيديهم، هذه من إثباتات. كذلك قول تعالى أولم يروا إلى أن خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما، وكذلك قول أما السماء بنيناها بأيد، هذه لم تأتي مضافة، من آدى وليس من اليد، أيد معنى القوة، لكن اليد لله ثابتة. اليهود أثبتوا اليد لكن أثبتوا لها نقصا، وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيدي. ابن عباس يقول هم لم يقولوا يد الله موثقة إلى صدره، ما قصدوش معنى هذا ابن عباس في تفسيره، يقول ولكن أرادوا أن الله بخيل، أعوذ بالله، فقالوا يد الله مغلولة، يعني له يدان لكن مغلولة، يعني يبخل علينا لا يجود. هذا تفسير ابن عباس، فهمت؟ فأثبتوا اليدان وأثبتوا لها النقص. انظر ما قال الله فيه، جاءوا الجميع قال ليس إلا يدين أصلا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول يد الله ملأة، وفي بعض الروايات يمين الله ملأة سحاء، ملأة سحاء وده وصف لها، يعني فيها جود. رد على من يقول لذلك الله تعالى قال بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، سبحان الله، سحاء الليل والنهار لا يغيضها نفقة، أي لا ينقصها نفقة، لا يغيضها نفقة. ثم قال أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض ولم ينقص ذلك من ملكه شيئا سبحانه وتعالى. هذا حديث الصحيحين، حديث أبي هريرة، نعم مشهور. وقال وبيده الأخرى الميزان يخفض ويرفع ويقبض ويبسط، في بعض الروايات وبيده الأخرى الخفض والرفع، سبحانه وتعالى الأخرى، وكلتا يدي ربي يمين. ووصفت اليد بالقبض والبسط، والنبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر في الصحيحين لما كان على المنبر قال الله عز وجل يضع السماوات على إصبع والأرض على إصبع، قال ثم يهزهن ويقول أنا الملك، قال وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقبض يده ويبسطها ويقبل بها ويدبر هكذا. فقال فتحرك المنبر فقلت أساقط هو برسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا كله إثبات أن لله يدا سبحانه وتعالى. وكذلك الأثر ابن مسعود جاء موقوفا، جاء عائشة مرفوعا عند الترمذي إن الصدقة لا تقع في كف الرحمن قبل أن تقع في كف المتصدق، فيربيها له كما يربي أحدكم فلوة. طبعا عائشة كانت تطيب الصدقة، وهنا لفتة مهمة جدا في قضية الصفات عند الصحابة اشتفهم دينهم، أنهم كانوا مش فقط يؤمن بالصفة، يؤمن بأظهر الصفة. وإحنا نقصر في القضية هذه، يعني الآن تخرج من قضية الحمد لله الفطرة سليمة، لكن أظهر الصفة علينا ما هي؟ يعني لما تسمع مثلا أن لله يدا وأن الصدقة تقع في كف الرحمن، عائشة كانت تطيبة، شوف شوف أثار الصفة عليها، يعني في القضية وراها كانت تطيبها، تقول إنها تقع كما في الصلاة من نخموش في القبلة ومن ثوبوش هكذا، ولأنه حتى مجرد الإصدرار للنخامة وكذا ولا نلتفت، لا، لأن الله ينصب إمام أثار الصفة، لا، وجهه قبل وجه المصلي، صلى الله يفقهنا هذه الأشياء. وفي الحديث إن الله ينسب وجهه قبل وجه المصلي ما يلتفت، والصحابة كانوا يؤمنون بآثار الصفات عليهم فكانوا يعملون بها، فهمت؟ يقول لك حافز أنت عندك لا لك بنيها العلم والإيمان مستقبل هذا في حق الله سبحانه وتعالى. هذا معنى يقبض ويبسط ويأخذ ويعطي. طبعا إثبات الأصابع في اليدين أن لها أصابع وأنها خمسة، وجاء في حديث ابن مسعود قال هل السماوات إصبعك فعد خمسة دي. وأن لها أنامل فوجدت برد أنامل سبحانه وتعالى، وأنها كف وصفت بالكف. وفي أثر ابن عباس قال ما السماوات والأرضين وما فيهما في كف الرحمن إلا كخردل الذي في أحدكم، هذا الإعراب سبحانه وبحمده. المهم أثر كثيرة جدا في اليد، يعني ممكن أكبر. لذلك يقول الدارمي هذا يعني أنكر شيء مقطوع به معروف، طبعا تأويل الجميع معروف، هذا يعني شيء يقول القوة القدرة، وهذه ذكرها الترمذي، والترمذي قبل الأشعري. أذكر الترمذي من ذكر؟ أذكر أنه قال في الجامع قال وقالت الجهمية أن يد القوة، والترمذي ما زال ما ظهرتش أشعري، علاش نقولوا الكلام هذا؟ لأنه كاين ما يسميها الشبهة، خلينا نقولوا معلش مغالطة، يمكن لا ترقى بعض الناس، خلينا نقول اللي هو مش بعض الناس، كثير من هؤلاء المعاصرين بثوا في الناس أن التجهم هو التكذيب بألفاظ الصفات، وأن الأشعرية لا يكذبون بالألفاظ، لأنه بعض الناس يتفاجئ لما يقرأ بعض الآثار في تكفير الجهمية، وش يقول؟ يقول طيب الاشاعره يقولوا لا اصبر اصبر الاشاعريه رايهم شنو دير؟ تؤمن بالالفاظ وتحرف المعاني، اما الجهميه تكذب بالالفاظ اصلا. شوف والله الذي رفع السماء بغير علم. لو حنمشوا هذه كفر الاشاعره. لو هذا الضابط عندك في الفرق الاشاعره كفر. فان الاشاعره تكذب ايضا بالفاظ الاحاديث. لان من اصول الخبر الواحد لا تؤخذ منه العقيده، هذا راس هذا ثلثي السنه. ثلثيه قالوا شيء متواتر يبقى يناقشك فيه يزيد يكذب به. فمن اكثر الناس تكذيبا بالنصوص هم الاشاعره. القضيه وراهم يطعنون في رواه الحديث. هذا معروف عليه في كتبه معروف. ولذلك الفوا كتبا يطعنون في الاحاديث لموا احاديث الصفات كم وردت في النصوص غلبها في الصحيحين ويطعنون في احاديث حديث. طريقه من هذا؟ اي المغرور اللي غروه الشيوخ ابن العثيمين يذكر هذا في شرح اللمعه ومصالح الشيخ يقول هذا الفرق بين الجهميه والاشعريه. طبعا انت لو قرات لابن تيميه فقط لابن تيميه مع اختلافنا العميق معه ابن تيميه لا يقول بهذا انصاف بل يقول ابن تيميه ان التاويلات التي في ايدي الاشعريه هي تاويلات المريسي. المريسي اذا الف كتاب مش موجود مش نقول فقد اصلا ضاع قبل ان ينتشر الهجمه اللي طلع تعرضوها من السلف فاسكتوه لكن من احيا دينهم اشاعره وعلى وجه التحديد والتعيين الجويني خاصه الجويني فان بشر المريسي الف كتاب سماه التوحيد وكفر مشبهة عليك السلام ورحمه الله الف كتاب سماه بارك الله الف كتاب اسماه التوحيد وكفر مشبهة اقصد مشبه اهل الحديث الاسلام والسنه هذا الكتاب من الذي احيا رسمه؟ هم الاشاعره يجي ابو بكر من فورك والا في كتاب اسمه مشكل الحديث يعني الاشياء اللي ظاهرها مشكله يقصد عليه الصفات لانهم يفهمون من التشبيه فيضعها حديث حديث اغلبها في الصحيحين كان وجرد في كتاب الامام صحيح مسلم اي حديث يضحك كذا كذا يجيبه ويطيح اول اقصد كذا اقصد عند العرب كذا اقصد عند العرب كذا بالفور طبعا رد عليه ابو يعلى كتاب اسمه ابطال التاويلات وقال في المقدمه أن يرد على بالفور مع ان ابو يعلى هو راح فين فين راح تلوف الحد وراح تلوف قد حاجه والف ابن الجوزي كتاب اسمه دفع شبه التشبيه باكف التنزيل هذا الكتاب مطبوع موجود يحتل الجهمي كذا مع ان ابن الجوزي يبغض الاشاعره لكنه جهمي وانا لفت انه ليس كل من اول صفات اشعري واللي يحب الاشاعره ممكن يأول صفات وهو مكفر الاشاعره وممكن يأول الصفات وهو ينافر الاشعريه مثل ابن حزم ابن حزم يكفر الباقلاني وبعض رؤوس الاشاعره لكن مع ذلك المحرف جهمي جد ابن الجوزي كذلك كذلك ابن جماعه بدر الدين بن جماعه وهذا كتاب موجود في الشامله الله تعجب جماعه الشامله ذوك فدره ايضا له كتاب اسمه الرد او قطع حجج اهل التعطيل جاك تشوف تقول ممكن اغتروا بالعلوم تقول انت تدخل داخل نفس الاحاديث تجيب احاديث صفات بعد ويحول ويحرفها بدر الدين بن جماعه صار كتاب تذكره السامع المتكلم في ادب العالم المتعلم زنديق كبير يقول عليه هذا الذهبي اشعري فاضل هذا كان يكفر على السنه. فهمت؟ كذلك من هذه ثلاث كتب لهم، كتب كثيره جدا، كذلك من كتبهم ممكن يدخل في الباب يعني هم والتأويلات هذه كامله، ركز معي، التأويلات ذكرت هذه كامله يعني واحد يلم احاديث ويضع لها معاني فاسده ويحرر بها النصوص من جمعها وبثها في بثها النووي وابن حجر هذاك في شرح صحيح مسلم وهذاك في شرح صحيح البخاري يعني ابن حجر لما يروح راح احاديث الصفات جاب كلام ابن فورك وكل كلام الزرارقة وبثوا في شروح الصحيح والعياذ بالله واذا بعضهم يجي يقول لك هو له اخطاء في او تاويلات لبعض الصفات ما عنده حتى صفه يثبت يعني 300 صفه تردها هذه مصيبه هذه وهذا صفة تقبل علاش؟ لأنه هو افهم الإشكالية اللي يحب يفهموها جماعة زنادقة ومن يعتذر لهم. أن الأشعري نظروا في النص أنه هذا تشبيه، مش كما كما هو، أنا مؤمن أن هذا هو هي صفة الرحمن كما يقول صفيان بن عيينة رحمة الله عليه، ها قال في الأحاديث الصفات تلاوته تفسيره، واش راك تقرا هذاك هو الموصوف، هذاك هي الصفة، واش راك تقرا بعد تلاوته تفسيره، بقاش تقول أعطوني معاني. هم ما فهموش القضية، هم الأشاعرة كي يقرا حديث يضحك ربنا عنده هذا التشبيه، كفر كفر، هذا هذا الظاهر كفر، لازم يصرف الكفر. واش يدير؟ يقول لك كذا مثل كذا، اليد يد الله عنده كفر. وإذا ألف الصاوي المالكي المنتسب للمالك الزنديق، ألف كتاب أسماء الأخذ بظواهر الكفر من أصول الكفر، الأخذ بظواهر القرآن من أصول إيش؟ الكفر، وأورد آية سبت، آية سبت. هذا كان من أصول الكفر، قال لي أنه الناس، وهذه كانت من الإشكالات اللي طلعت عند الأشعرية متأخرين، وتكلم عليها العز بن عبد السلام الزنديق، ماذا نصنع مع العوام؟ قال له العام يحكي معي يقول لي ها ربي سبحانه ينظر إلينا، شوف يثبت وكذا، ها رب العالمين وكذا، العام ما تتكلم كيمك، قال له ماذا نصنع؟ فكان يقول العز بن عبد السلام العوام والناس هذو اللي يثبتوا الصفات معذورين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسمع في الصحابة تثبت في الصفات ولا ينكر عليه. ولذلك هذو شو يسموه مذهب التخيل، وش يقولوا هو مذهب فلسفي، يقولوا أن الأنبياء خاطبوا الناس بالتشبيه لأنه أسبق لهم، يعني يجي يقولوا ربي سميع وبصير، وليس سميع ولا بصيرا، لكن يقولوا سميع بصير لأنه هذا أسبق إلى نفسه، فهمت؟ فخاطبوهم تخيلا تقريبا، أما في حقيقة الأمر ما كان حتى صفة. هذا مسلك فلسفي، الفلسفة يقولوا كما يقولوا الأنبياء خاطبوا الناس بالجنة والنار، يقول لهم ثمر وطعام ولباس، هذا الذي تدركه نفوسهم، والا الامر ليس كذا كله معنى، ليس موجود جنة ولا اعوذ بالله. مش تفهم القضيه خطيره، ولذلك اصلك واصل من المفروض انت تنظر تقول ابي الروح كما جاءت، وعند لا هذه اشكاليه. طب يكونش يجاوب على السلف لما قالوا ابي الروح كما جاءت، يقول لك لا السلف ارادوا انه لا نبحث عن لا ليس لها معنى، يضحك ما نش عارف معنى، لا ندري المعنى اللي هو التفويض وتجهم وكفر. ولدل على أنه التفويض باطل أشياء كثيرة جدا من السلف، تحقيق النبي للصفة في سميع بصير وكذا، وكذلك السلف قالوا بلا كيف، لأنه لو كان المعنى غير مراد وغير مفهوم وغير مدلول عليه لماذا يقول لك بلا كيف؟ طيب عصر المعنى ماكش فيها موجة، إنما ينفى الكيف عن شيء معلوم، أنت تفهم المعنى يضعك، لكن بلا كيف لا تكيف، لا تقوم من الضحك للبشر وكذا، هذا هو الكفر، أو مجيء ليس كمجيء فلان وكذا، فهمت القضية؟ هذا كل ألف في النحو. الأمر الآخر اللي ننصح به لعل الله يسمع الكلام هذا من فتن مثل هذا الكلام، أن نقول له اقرأوا كتابي، قدموا كتابي كتاب، كتاب رد الجهمية وكتاب النقد للإمام العلم عثمان بن سعيد الدارمي رحمه الله تعالى. إذا قرأت في هذا الكتاب عثمان سعيد الدارمي قبل الأشعري بقرن، يعني بينه وبينه جيل كامل، هذا متلميذ يحيى بن معين، وهو يترد على ثلاثة، رد على واحد معاصر له ولم يسميه، كان يسميه المعارض، ورد على محمد بن شجاع الثلجي الجهمي الواقف المشؤوم، ورد على بشر المريسي، ثلاثة، وواحد تعاون الكتاب على بشير المليسي، لا لأنه هو الذي أتى بهذا، هو اللي اختار على هذا. ماذا قال بشير المليسي فهم سعيد الدارمي؟ قال هذا الكتاب يوقف عليه ورد عليه هو، قال أجمع كتاب حجج الجهمية، قال عمري ما وقفت على كتاب أجمع حجج الجهمية كذا الكتاب، مش تقرأ في الكتاب؟ يرد عليه في التأويل، أو قال فيما تأوله في التوحيد، الرد على بشر النقد على بشر على المريسي العنيد فيما افتراه على الله وتأوله في التوحيد، هو تأول. وش يقول البشر المريسي في هذه الصفات؟ يقول إن الأخبار اللي وردت في الصفات، طبعا الرواية اللي جت في الخلال اطعنوا فيها بعلة، الرواية اللي وردت الدارمي وشيء قال ردوها بألطف التأويل ولا تردوها بالعنف، كانوا السكفات يقول التأويل في لطف، لكن لو جيت تقول له مثلا اللي هي جماعة تقول لك الأشعرية فرق بينه وبين الجامع، يسمع بشر المريسي إمام من الجامع وش يقول؟ يقول ما تردوش بالتكذيب، إلا وش يقول الله يرضى، يقول لا ما كانش أعوذ بالله ما نمونش بالضحك، يكفرك الحديث في الصحيحين. لكن ماذا تصنع؟ يوصي اتباعه يقول ردوها بالطف التاويل، قول له لا المعنى غير ماكش فاهم، عندها معنى طبعا نؤمن بالحديث وكذا، لكن هذا له مدلول مجاز تاويل يصرف عن ظاهره. العبارات هذه المنمقه هي التي تحوي سم الزعاف والكفر الواضح عياذا بالله. هذا كلام باش الرئيس نقله عثمان سعيد ضارب، هو يجي اليد يقول القدره رد عليه عثمان سعيد ضارب. هذا الكتاب ان شاء الله لو يسر الله او تقرؤونه وستجد فيه انه الرد عليهم كانوا يتكلم على ابن حجر، حتى ابن حجر يذكر انه في زمانه كان يقرا كتاب الدارمي يسجن سنه. المزي لما قرا خلق افعال العباد، هما طبعا يقرؤون هذه الكتب للتسميع باش يدي اجازه في الكتاب يدي اسناد يعني. لما كان يقرا في المزي زمن ابن تيميه سجنوه الاشاعره. سجنوه الاشاعره. عبد الغني المقدسي لما قال لهم كان الله ولا ما كان وهو اليوم على ما وليس اليوم على ما كان، يعني قالوا له اثبت المكان وكفروه وحكم عليه بالضلال. وذاك الناس اللي تفهمش لا التاريخ قرأوا ولا كتب الناس قرأوا، يقول لك الاشاعره لا كاين فرق بين واحد يكذب الالفاظ وواحد يكذب بالمعاني، كلهم سواء. ومن قرأ ردود السلف هذا هو الباب. وإذا بعض عدد من التهم التي تلصق بأهل الحديث والأثر من الموحدين يقول لك هذا كفر إشاعرة. أباك ابن تيمية نفسه يتفق على أن بدعة إشاعرة مكفرة، ابن تيمية يعذره يقول بالنوع وكل التفلسيف تاعه، بس يقول بدعة مكفرة. بدعة الإشاعرية بدعة مكفرة ويسميه جميع، لكن بالنوع ديما بالنوع هو هذا. أه صلى الله العافية. طيب يقول رحمه الله وهو على عرشه بائن من خلقه. هذه اعظم مساله من المسائل الصفات، هي مساله العلو، علو الله سبحانه والذات واستواءه على عرشه. وهو على عرشه، طبعا الاستواء على العرش جاء في مواضع في القران تقريبا 7 مواضع تزيد، ثم استوى على العرش، الرحمن على العرش استوى. استواء فسره السلف بالعلو على ارتفع جلس قعد استقر، هذه معاني السلف. على وارتفع جاء المجاهد بن ابي العالي وجلس وقعد، هذا جاءت في اثار كثيره جدا عن عمر وكذا، جاءت في احاديث مرفوعه ولا يكون الاستواء الا بجلوس كما قال خارج بن مصعب، وجاء استقر عن مقاتل بن حيان استقر، هذه كلها معاني الاستواء. وكلمة يزيد بن هارون رحمه الله التي يقول فيها من لم يقر أن الرحمن على العرش استوى كما يقر في قلوب العامة فهو جهمي، أو على خلاف ما يقر في قلوب العامة فهو جهمي. والقعنبي يقول نفس الكلمة، يقول من لا يوقن بأن الله على العرش استوى فهو جهمي. فأنا أجمع عليه السلف، ولذلك ككشاف كما يقولوا إذا ورد أحد يعرف هذا جماعة متأخر، الحمد لله يعني أنتم الأمر عندكم واضح، لكن عسى من يهديه الله عز وجل يدي مسألة الاستواء العلو. أي واحد يذكرك من هذا المتأخر يشرح الكتب، روح باب الاستواء العلو، مفسر شوف له باب التفسير العلو فقط، وش يقول في الاستواء؟ إذا لقيته يقول كما يقر العامة أهل العلم أجمعوا على معناه اتفقت أمة عليه هو المعاني اللي ذكرناها، فهو إن شاء الله أسلم في الباب هذا. إذا لم يكن كذلك وهذا الغالب عليه القرطبي كل مفسرين متأخرين، وإذا التأويلات اللي تقرأها في الرد على الدار رد الدار على الشبريزي هي تلقاها في كل كتب شروح الحديث والتفاسير ملأة، كأني بالناس لما لقوا هو هذه حيلة الأشاعرة خاصة لما يشدوا الملك، حب يصوروا للناس أنهم هم الذين أتوا بالسنة، وأولا هم اللي جابوا القراءات وما جابوا القرآن يعني رووه وأجازوا فيه، وهم الذين أتوا بالسنة، لو تكفرونا هذا كل ما مش موثوق فيه، هذا كذب، هذا كذب. ولذلك الأسانيد الأحاديث وكلها يرويها الأشعري غير الأشعري، بل يرويها من يكفر الأشعري، بل الذي أجاز ابن الجزري اللي هو إمام القراءات وكذا كذا لادعى القراءات ابو علي الاهوازي الذي يكفر الاشعري، يقول عنده كتاب فيه مثالب ابن ابي بشر يسميه ابن اوس من الحقيقه المعروف به، وكفر مع النبي عليه الصلاه والسلام هذا سالمي. السالميه معروفين انهم يقولوا الله في السماء وفي الارض انهم عياذا بالله هم يسبوا السالميه. فهمت المقصود؟ فبالتالي لا يسلم لهم قولهم نحن الذين فقهاء نحن من الحديث وهذا كله كذب وافتراء. نرجع وهو على عرشه. طبعا هذا معنى الاستواء. كاين آية في سورة البقرة وفي سورة الدخان سورة فصلت ثم استوى إلى السماء فسوهن سبع سماوات. في آية فصلت ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا وكرها. بعضهم قال أن الاستواء هنا في الموضعين في البقرة وفصلت بمعنى قصد كالفراء وغيره من أهل اللغة وقالوا لأنه عدب إلى لأن الاستواء بمعنى العلو يعدب على على العرش لكن هذا الاستواء عدب إلى فيكون معنى قصد. هذا تفسير الجهمية أقبل القصد تفسير من؟ تفسير الجهمية. وإذا رجعت تفسير ابن أبي حاتم تفسير سلفي حتى الطبري تفسير ابن أبي حاتم في الآثار الناقلة وتفسير الأثرية تجد أن في الموضعين يفسر الاستواء بالعلو. ولذلك من فسر في هذين الموضعين الاستواء المعدب إلى كما يقولون بمعنى قصد وأقبل وهو أظن حتى ابن كثير يجنح إليه فهو تفسير الجهمية. قد يقول قائل أليس موافق للغة؟ هذه نفس حجة الجهمية. ما هو الجهمية وش يقول لك؟ يقول لك العرب تقول فلان وله يد علي يعني نعمة. إذا اليد النعمة لو أنك حتفتح الباب تقول هذا راح حطه في إله وكذا بالتالي لا هو أصلا ما يتجر على تفسير آية إذا إلا رجعت للسلف. واللغة إذا وجدت مع الأثر لغة واسعة فإنه يؤخذ من الأثر. أعطيتكم مرة قصة ثعلب غلام ثعلب في قوة الصراط حينما جاء لمسألة قوله تبارك وتعالى فضحكت قصة نبي الله إبراهيم وزوجه قال فضحكت. ضحكت في الصراحة كثير من السلف بمعنى حاضت حاضت. يقول غلام ثعلب سلفي لغوي عظيم كتابه جيد غريب القرآن اسمه يا قوة الصراط يقول رحمه الله يقول في اللغة الضحك والضحك معروف. يقول لك جاءت في ذلك أخبار وآثار أن الضحك معنى الحيض. يقول والخبر مقدم على اللغة يعني سلوك الخبر هو الأصل. يعني ما تجيش تقول أنا عندي ممكن استواء إلى معنى أقبل وقصد كان هذا لا يعرف. احنا نعرف اثر ابن الاعرابي حينما قال له الرجل ثم استووا الي يرتفعوا فالاستواء حتى ياتي معنى العلو الارتفاع. اذا هذا الموضوع ينتبه لهم لانه يكثر فيه بالغلط خاصه عند المتاخرين يظنون انه ليس من ايات الاستواء لانه يقول لك فقط على العرش. لا هذه من ايات العلو من ايات الاستواء واضح. ثم استوى الى السماء من على ارتفع. العرش معروف طبعا العرش كلام فيه طول. اولا العرش هو يعني اكبر المخلوقات واعظم المخلوقات واشرفها لان الله وصفه بالمجيد والعرش المجيد صفه للعرش على الكسر قراءه سبعيه قراءه الكسائي قرئت العرش المجيد وصف بالكريم وصف بالعظيم اوصاف في القران وصف بالعظيم هو الكبر العظم هو الكبر وصف بالكريم لأن له بهاء وزينة يعني وقوائم مزين. وإذا قال ولها عرش كريم الهدهد يعني مزين شافوا مزين في التفسير يعني. وصف بالمجيد من المجد لأن له هيبة وجلالة لأن الله استوى عليه سبحانه وبحمده استواء خالق على مخلوق كما قال جعفر بن محمد رحمه الله. العرش له قوائم وجاء قوائم وأنها أربعة وله حملة في أثر هشام بن عروة أنهم أربعة وجاء في أثر ابن عباس رجل على صورة ملك على صورة رجل واحد على صورة نسر واحد على صورة ثور والآخر صورة أسد كما قال أمية بن أبي الصلت رجل ثور تحت رجل يمينه والنسر الأخرى وليث المرصد. وله أقيط قال عمر في كتاب السنة لعبد الله وغيره إذا جلس الرب على الكرسي. وهنا فقط فائدة يطلق في بعض الآثار الكرسي بمعنى العرش يتواردان والا الكرسي والعرش بينهما فرق، في الكرسي موضع القدمين. واثر ابن عباس قال والعرش لا يقدر قدره الا الله. طبعا العرش هذا قبه العالم، اي سقف المخلوقات، اليه ينتهي علم او اليه ينتهي الخلائق، وفوق العرش رب العالمين سبحانه. جاء في التفسير قوله تبارك وتعالى في السدرة المنتهى إذ يغشى السدرة ما يغشى، قال كعب الأحبار في سؤال في محضر ابن عباس لما سأل قال المنتهى ينتهي إليها علم كل ملك مقرب نبي مرسل، لا يعلم فوقها إلا الله سبحانه. العرش وصف بأوصاف أيضا في السنة من أنه يهتز، وجاء في الحديث أثر بن عمر أنه اهتز لموت سعد بن معاذ. طبعا زيادة وانخلعت أعواده هذه لا تثبت، نص العطيلي أنها شاذة منكرة، وأن الثابت أنه قوله اهتز العرش الله أو عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ. وكل من كان قريب من العرش كالحملة فهو قريب من الله. لذلك الله تعالى فرق بين في قوله تعالى ماذا قال؟ قال وله صورة الأنبياء ما في السماوات والأرض ومن عنده، فرق في العموم مش قال وله، يقول ملك وخلقهم، لكن فرق قال ومن عنده، العندي جدا القرب، أي قرب. ولذلك أرواح الشهداء في حواصل طي الخضر معلقة كما جاء في أثر ابن مسعود، نعم في أثر ابن مسعود الطبري، معلقة في العرش عند قوائمها تسير حيث شئت في الجنة تطعم من ثماره وكذا، جاء في هذا أثر. الحملة في الدنيا أربعة وفي الآخرة ثمانية، والعرش حملته لا يرفعون أبصارهم إلى الله، ولولا الله ما حملوا العرش. وإذاك الله تعالى يقول الذين يحملون العرش ومن حوله، من حوله الذين يطوفون، يطوفون بعرش الرحمن، هم الكربيون. جاءت في هذا أثر طبعا أنكرها، تعرف الألباني وإنكاراته بالعدة، يسخر عنده الأثر هذا صوتيا يحكي أنه دار ناظر أزهري وسخر منه كي قالوا الكربيون. طبعا جاء في أثر عن عبد الله بن عمرو بن العاص يطوف بالعرش، والله قال في القول تبارك تعالى والملائكة حافين من حول العرش، وترى الملائكة حافين يعني طائفين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. الذين يحملون العرش هذو الأربعة ومن حوله لطف فرق يؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا. ولذلك قالوا بعض السلف كإبراهيم النخعي قال هؤلاء الملائكة خير ابن الكواء، ابن الكواء كان يقول أصف ناس كفر قبل أن يتوب، قال هذا يستغفر للذين أمنوا، كان كفر عصاة الموحدين. إذا كنسينا حاجة في العرش، طبعا العرش خلقه سابق سموات الأرض، وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء. لذلك ابن عباس إلى وهب النبي كلهم يقولون العرش قبل خلق السماوات والأرض كان على الماء، وقبل خلق الماء قال ابن عباس في أثر السند صحيح سعيد المسيب سعيد بن جبير عن ابن عباس سئل أي على ماذا كان العرش قبل خلق الماء، قال كان على بطن الريح ثم خلق على متن الريح الماء. طبعا واضح، لذلك نحن نقول سماء سابع ثم البحر يو الماء ثم الكرسي وموضع القدمين ثم العرش. العرش لا يفنى من المخلوقات التي كتب الله لها البقاء سبحانه وتعالى. وجاء في الحديث أين كان ربنا، حديث أبي رزين العقيلي من طريق معاوية من طريق وكيع بن حدس، غلط فيه شعبة بن العدس لكن حدث نبع على ذلك الإمام أحمد. ماذا قال له؟ قالوا أين كان ربنا قبل أن يخلق السماوات والأرض؟ قال كان في عماء عماء بالمد، عماء. قال إسحاق سحابة، هذا قول إسحاق وقول خليل بن أحمد الفراهيدي إمام اللغة أيضا والله أعلم. وقال يزيد بن هارون في من قاله الترمذي في جامعه، قال عماء ليس معه أحد، كما في أثر عمر بن حسين، حديث عمر بن حسين مخرج في الصحيحين، كان الله ولم يكن معه شيء، ولم يكن مع قبل، كان الله ولا شيء معه، كان الله ولم يكن شيء قبله، كان الله ولم يكن مع ولم يكن أحد غيره. لكل رواية جاء تشوف في هذا الحديث، حديث عمران، القوم الذين سألوا قالوا جئنا نسأل، جئنا لنتفقه في الدين ونسأل عن مبدأ هذا الأمر. هذا من الفقه في الدين، أنك تعرف أين كان ربنا قبل أن يخلق السماوات والأرض. قال كان الله ولم يكن معه شيء، أو لم يكن شيء قبله، هذا معنى الأول، ليس قبله شيء سبحانه، كما يقول شيخنا البربهاري والله أول بلا متى، حتقول متى أعوذ بالله. في حديث أبي رزين أين كان ربنا قبل أن يخلق السماوات والأرض؟ قال كان في عماء، قلنا بالمد، إما سحابة وإما لم يكن معه شيء، وبعض قال بالقصر، كان في عماء، عماء. وجدت رواية عناية، ما معنى عماء هنا؟ العمى هنا قيل كما قال غلام ثعلب، أي أنه لا يراه أحد، هي الحجب، هي الحجب، لا يراه، أن كاين حجب بيننا وبين ربنا سبحانه وتعالى، حجب من ظلام ومن نور، 70,000 حجاب في أثر عبد الله بن عمرو بن العاص. ما فوقه هواء وما تحته، طبعا الماء هنا نافية، وهناك جاءت رواية أخرى ليس فوقه، الضمير يرجع على السحابة ولا يرجع على ربنا، ليس فوقه هواء وما تحته هواء، واضح القضية هنا. والمعنى أنه ليس فوقه الماء هنا، بمعنى وما فوق مش ماء الموصولة، يعني واحد يقرأها مثلا كان في عماء ما فوقه، أي الذي فوقه وما تحته هو، لا، هذه ماء النافية، بدليل رواية أخرى ليس فوقه وما تحته، يعني وليس فوقه أو تحته هو، واضح القضية. العرش يعني مما يذكر أنه هو السرير، سرير الملك، والاعتقاد الذي يتعلق به الذي ذكرناه، بل قل أزري إجماع أهل اللغة على أنه العرش هو السرير، سرير الملك. الجميع يقول في العرش يقول ملك، والكرسي العلم يذهب بالله. قال هنا بائن من خلقه، كلمة بائن من خلقه جاءت عن عبد الله مبارك، جاءت الإمام أحمد وإسحاق، ونقل في الرازيين إجماع بائن من خلقه. طبعا يقول واحد طب وين الدليل، أعطونا دليل على بائن. لو تذكروا ايش قلت لكم، أنا قلت لكم أنه الجميع يجيبوا ألفاظ كلامية ويطبقوها على النصوص الصفات، يقول طب هذا اللفظ من أين أتى؟ نقول ألفاظ السلف يأتون بألفاظ لتحقيق معنى الصفة. كيفاش لتحقيق معنى الصفة؟ الناس كانت تقول كلام الله ما كانش إشكال، لما ظهروا الجهمية قالوا مخلوق، قالوا سلف غير مخلوق، لتأكيد أنه كلام الله بدأ من الله فهو صفته. كذلك الله على عرشه، الله على عرشه، جاءوا ناس قالوا لا، يقول لك الله على عرشه، لكن هو وش يقصد؟ يقصد الملك، يقصد السلاء، فقالوا بائن من خلقه، وهذا نفي إثبات الحد. البينونة هنا بمعنى الحد، أي أن الله لم يحل في خلقه ولم يتحد به، بل هو بائن من خلقه، وإثبات المكان له أن مكانه العرش. فابتدى الحد، الحد يطلق بثلاث معاني. المعنى الأول الحد معنى كيفية الصفة، ما كيفية هذه الصفة؟ تقول الله له حد، كما قال أحمد الله أعلم بحده، وقال أحمد لا نحدها في الصفات، ما معنى لا نكيفها، هذا الأول. الثاني يطلق الحد بمعنى البينونة، أي أن الله بائن من خلقه لم يحل به يا ذنبه أو يتحد به، واضح، فهو متميز عن صفاته. ويطلق الحد ايضا بمعنى المكان. واضح؟ تقول لله حد، لذلك الحد مش صفه مستقله، ويجمع كل الصفات، لانه كيعود معنى البينونه، الله بيننا بذاته وعلمه ويديه وقدرته وكل شيء. واضح؟ بين النبي سبحانه. ويطلق بمعنى شيء المكان، وهذا يعني لأثبت الضارم غيره. وقل لله حد، وقال عبد الله مبارك نعرف ربنا بأنه على السماء السابعة، على عرشه في السماء السابعة بحد. واستدل الإمام أحمد الحد بقوله تعالى وترى الملائكة حافين من حول العرش. إذا لله حد، لله مكان، والعرش هو سير رب العالمين، سير الملك الله سبحانه وتعالى مستوي عليه، سواء ملك خالق على مخلوق. قال بائن من خلقه، يميت ويحيي ويفقر ويغني ويغضب ويرضى ويتكلم ويضحك، هذه كل افعال. يعني اقف مع يغضب ويرضى، طبعا هذه الافعال تتعلق افعال والله ما تشاء سبحانه، فيغضب ويرضى كما انه يسخط ويفرح، وهذه كلها صفات. وكذلك يتكلم ويضحك، طبعا الغضب والرضا ورد في القران، غضب الله عليهم غير المغضوب عليه في القرآن، الرضا هذا كثير في كتاب الله. طبعا هذا مش في السورة الجميع، يقول لك الغضب بمعنى إرادة الانتقام، يرضى الإرادة، والرضا إرادة الإنعام. طبعا هذا أثبت الإرادة، أثبت الفعل أيضا، لأنه يقول فعالما يريد، هذا أثبت الفعل، مع أنه يقول الغضب يليق به سبحانه والرضا يليق به جل وعلا. طبعا الغضب والرضا جاءت في أثار أن ملائكة الحملة يعرفون غضب الله عز وجل لما يثقل عليهم العرش، وهذا إثبات ثبت أحسنت الثقل لله سبحانه. في قوله تعالى وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا عظيما تكاد يكاد السماوات يتفطرن منه، وفي قراءة ينفطرن منه، قيل يتشققن من ثقل الرحمن، السماء منفطر به، وقيل من عظمة الله. وضع القضية. ولذلك لما تقرأ هذه الآيات أو سورة مريم قل محمد كعب القرى كاد أعداء الله يقيم علينا الساعة، ثم هذه الآيات مع أنها وعيد عظيم لما تقرأها قد جئتم شيئا جدا وكذا، إلا أن ابن عباس كان يديرها من آية الرجاء، وجه الدلالة واضح إن شاء الله، لما اشتد غضبه على من قال الله ولد عسى يغفر للواحد الذي يشهد ان الله احد، احد لم يكن له ولد ولا صاحب ولا شريك، كما صار الاخلاص قل والله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. فهذه الايه ابن عباس وفق الصحابه، مع ان ايه من ايات الوعيد، احنا نشوف فيها الوعيد، الصحابه قال كذا ايضا، فيها الفضل، فيها الوعد، فيها الرجاء للموحد، لذلك الموحد الذي لا يثبت لله الولد ويكفر بمن اثبت لله الولد ويتبرع ممن اثبت لله الولد من عبده الصلبان وغيره. فيغضب ويرضى ويتكلم، هذه وضحت معنا في الكلام سبحانه وتعالى ما تشاء، طبعا كلامه بما يختاره من الالسنه، مش معنى الالسنه اللغات، لسان بمعنى اللغة، هذا في لغة العرب، بلسان عربي بلغة عربي. ولذلك كعب الأحبار في الأثر كتاب السنة لما موسى سأل رب العالمين قال لو كلمتك بالألسنة يقول لها انخلع قلبك، كلمه الله عز وجل بلسان عبراني بما يطيق. ولذلك لما قيل له صوته كصوت الرعد حينما لا يتردد أو لا يترجع نحو هذا، يتكلم سبحانه ويضحك، طبعا ضحك ثابت في الصحيحين، يضحك الله الى رجلين يقتل احدهما الاخر ويدخلان الجنه، قال كيف ذلك يا رسول الله؟ قال يقتل هذا الكافر مسلما فيدخل الجنه ثم يسلم الكافر فيقتل ويدخل الجنه، وهذا حديث في الصحيحين يروي تقريبا ابو الزناد عن عرج بن ابي هريره، هذا حديث مدني يعني خرج من المدينه، كما في حديث فاتنا ممكن وهو على عرش اين الله، حديث اين الله، حديث الجاريه هو حديث مروي في صحيح مسلم عن الحكم بن معاوية السلمي، مروي في الموطأ، ايش ما تقول لك مالكية، حتى مالك روى هذا الحديث في الموطأ، يضحك الله الى رجلين، ما تقول لك مالكية، مالك روى في الموطأ اللي هو اقدم كتاب بين ايدينا اليوم، اقدم كتاب كتب السنة اسنادا واعلاها اقدم كتاب وصلنا الموطأ في دور السنة، في احاديث الصفات لأنه كتب فقه، فيضحك ربنا إلى رجلين. وكذلك من أحاديث الضحك لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم لما آخر ما يدخل الجنة قال لا تسألوني مما أضحك، قالوا قال من ضحك يا رب العزة، لم يقل له تهزأ بي وأنت رب العالمين. وابن مسعود ضحك قال ضحك النبي صلى الله عليه وسلم فسألنا الحديث. وجاء أيضا عن ابن مسعود إن الله يضحك ممن يذكره في الأسواق، أفرض صحيح ثابت في سنة صحيح ابن مسعود رضي الله عنه، إن الله يضحك ممن يذكره في الأسواق. جاء إن الله لا يعجب، وجاءت إن الله لا يضحك لمن يجهل، لأن الذكر في الأسواق في موطن غفلة يعني. وهذا كثير في النصوص، يضحك الله إلى ثلاثة، وفي رواية المبارك في الزهد ويتبشبش له، البشبشة من جنس الفرح كما قال ابن قتيبة في اللغة، تقول هش وبش وفرح كلها بابها واحد. والله عز وجل يتبشبش المصلي كما يتبشبش أهل الغائب إذا عاد غائبهم في الأثر، كتب الزهد المبارك أيضا. قال ثلاثة يتبشبش لهم ذكر منهم، قال رجل قاتل في سبيل الله حتى قتل، النبي صلى الله عليه وسلم يسأل عوف بن الحارث رضي الله عنه في غزوة أحد، يقول له يا رسول الله كيف أو يضحك الله إلينا، أو من يضحك الله إليه؟ إثبت الضحك. قل يضحك الله إلى رجل دخل فقاتل متحسرا في العدو حتى قتل، قال فنزع دخل فحتى قتل. شوف امتثال الإمام بالصفة، لأنه شوف هنا يا أخي لو كان الضحك فيه لا يؤلم معناه أو أنه يقتضي التشبيه صعب يسأله كذا يسأل ما معناه، لكن صعب مش فقط أمر بالصفة، أمر بآثارها. تعرف أبو رزين قال أو يضحك ربنا، أما قد ضحك ربك لقنوط عباده وقرب خياله، قال أو يضحك ربنا، قال من نعم قال لن نعلم خيرا من رب يضحك. سبحان الله. وذكر منهم رجل الله المستعان، والله هذه شيء عجيب يعني. كذلك في أثر سفيان بن عيينة رحمه الله قال إن الله يضحك للغريب مرتين. شوف أنا بتقول لك الضحك استقراء كثير من الأثار يأتي لما يكون عمل عزيز نادر قليل، يعني كأنه فيه إخلاص يعني إحسان. لما تلقى مثلا واحد في الأسواق واحد يبيع شيء، واحد يذكر الله ولا واحد يعلم به، يديله من نفسه يسبح رب العالمين وكذا، فهذا غاية في الإحسان. يضحك الله إليه، يضحك الله عز وجل إلى الغريب مرتين، لأن الغريب بدينه وسط المخالفين هذا سبحان الله يعني درجة عظيمة. فهمت؟ كذلك جاء أنه يضحك رب العالمين أيضا لرجل قام في الليل لا يرى أحد، فقال يقول الله لملائكته انظروا هذا عبدي لا يراه غيري. واضح. جاءت في هذا الأثار كثيرة جدا في صفة الضحك وأثارها، يبين لك أنها صفة ثابتة. ولذلك الإمام أحمد رحمه الله كان، وهذا يرد الإجماع اللي تقول لك كذبوا بالألفاظ، لما سئل عن عبد الله التيمي قال صدوق كتبت عنه بعض الأشياء في الرقائق، سأله المروذي، قال إلا أنه حكي لي عنه أنه قال في حديث الضحك مثل ضحك الزرع، قال وهذا كلام الجهمية، ضحك الزرع إذا خضر وهكذا تقول العرب. حتى الدارمي قال له رد على مش البريسي فيها لما جاب حديث الضحك، قال الضحك مقصود به كضحك الزرع، كذبوش من الألفاظ صحيح ولا معاني كفرية. معلش أسرعوا شوية، كون عليكم. لا تأخذه سنة ولا نوم، السنة هي مبدأ النعاس، هذا نفي، والنفي عند قاعدة أهل السنة لكمال الضد وضعه، ليس نفيا عدميا. وإذلك مثلا تلقى المنفيات عند الأشاعر الله لا لون له ولا طعم له، ماذا توجب بها؟ نفي لغايه النفي يعني. النفي الذي ياتي في القران والسنه الاثار تثبت به الكمال ضد كمال ضد المنفي. لانه فيه الاثبات لا يكون نفيا عدميا. لا تاخذ سنه لكمال حياته. انت تحتاج النوم لانك حياتك مفتقر محتاجه من رب الغني بذاته. ولا نوم السنه مبدا النعاس ولا نوم. والنوم اخو الموت. في اثر محمد المنكدر المرسله سئل النبي صلى الله عليه وسلم ويروى عن جابر لكن صحيح في الارسال كما قال الدارقطني وابن ابي حاتم نقل عن ابيه. ومراسيل محمد المنكدر مقبوله انه على شويه اسناد رحمه الله. سئل النبي صلى الله عليه وسلم أينام اهل الجنه؟ أينام اهل الجنه؟ فقال لا النوم اخو الموت. النوم اخو الموت. قال الله وما تسقط من ورقة إلا يعلمها وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو يعلمها في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها. جاء في أثر كعب الأحبار أن الملائكة أكثر من عدد ذرات التراب. كل ورقة موكل بها ملك، كل شجرة موكل بها ملك، كل ورقة تسقط يوكل بها ملك ويرفعها إلى الله وهو أعلم سبحانه. مطر. نعم في المطر ما تسقط قطرة إلا معها ملك يضع حيث شاء الله. شوف سبحان الله عظمة الله عز وجل. ولحبها في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يبس إلا في كتاب مبين. معلش نسرع شوية. يقول ويعلم بعد ذلك يعني كلها في باب الصفات أنه يتجلى لعباده المؤمنين يوم القيامة فيرونه ويراه. هذا جاء في حديث جابر يتجلى في العرصات ضاحكا ويكلمهم ويكلمونه. طبعا الرؤيا خلينا نتكلم عليها إن شاء الله المرة القادمة أبحثها شوية محتاج. ويكلمه ويكلمونه ويسلم عليه ويضحك إليه ويضحكون إليه لا يضامون في ذلك. ضيم وضرر أظن فيه. لا ضرر لا تضرون ولا تضامون. طبعا الله نور وأشرقت الأرض بنور ربها. يعني ما كاينش الشمس لأن الشمس كورت وخلاص نحكوا في الآخرة. فالنور نور الله نور الذات كنور الحجاب. نور الذات. نور الذات يتجلى للجبل. فلما تجلى ربه للجبل ليس في التجلي، لا فعلا تجلى الله. ولذلك نحن نقول الرؤية في الدنيا، انتبه منها. الرؤية في الدنيا ممنوعة من جهة الشرع. فهمت؟ يعني يدل أنك لا ترى الله في الدنيا هو الشرع. لكن هل هي ممكنة؟ ممكنة. ولذلك سألها موسى. ربي أرني موسى ليس شيء لا يليق بالله. تمام. ربي أرني أنظر إليك. قال لن تراني في الدنيا. وهناك كلمة لن تراني اللي استدلوا بها الجهمية على أن الله لا يرى لن للتأبيد. طبعا الله ماذا قال في اليهود؟ قالوا لتجدنهم أحرص الناس على الحياة. ومن الذين أشركوا أيضا قيل المجوس يحبون الحياة. يهود المشركين. قال قبل ذلك قال فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنوه أبدا ولن. لكن ماذا قال أهل النار؟ وقالوا يا مالك سأل الموت لنا. إذا لن يتمنوه أبدا في الدنيا لكن ممكن يسأل الموت في الآخرة. يسأل بل جاء في النص أنه يسأل. فلما تجلى ربه للجبل حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن أنس قال قدر هذا وضع إبهامه على طرف خنصره اليمنى وفعله كل الرواج. سليمان بن حرب الإمام رحمه الله يروي عن حماد بن سلمة سليمان قال هكذا حماد بن سلمة قال هكذا ثابت قال هكذا. حتى لما واحد سأل ثابت قال تقول هذا؟ قال يرويه النبي أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا أقوله. وهجر يعني وقال ما حقك أنك تجلد ولا تحبس. سبحان الله هذه الإشارة إثبات ولهذا نور الذات. وإذا سأل عكرمة بن عباس قالوا لا تدرك الأبصار. ابن عباس كان يحتاج بها في الدنيا ويدرك الأبصار. قال فلما تجلى ربه الجبل قال لك نور ذاتي. أنت لا ترى الله لأنك الحجاب. وقضى الله كما قال سبحانه وبحمده أنه لا يرى أحد في الدنيا بعيني رأسه. في اليقظة في المنام يرى رؤية نكبة لكن في اليقظة لا يرى أحد. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم استثناء هذا مما فضله الله بالرؤية خاصة بالرؤية. لما رأى الجبل من نور الله قدر هذا قال فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا قيل الماء هكذا وساخ في الارض انفجر 8 جبال يعني سبحان الله وخر موسى صاعقا. لكن في هذا التجلي طبعا في بعض الاثار اذا اراد الله ان تتزلزل الارض تجلى كشف لها بعضها وتجلى لها بعضه جاءت في هذا التجلي ثالث. لكن يكشف الحجاب يوم القيامه فيراه المؤمنون ويتكلم الرؤيا ان شاء الله المره القادمه باذن الله ان يسر الله عز وجل. طيب قال يسلم عليهم ويضحك اليهم ويضحكون اليه لا يضمون. قلنا للضرر حبيت نوصل هذه فقط كاين لا تضارون لا تضمون. اما الضرر عاد الانسان كما ينظر شيء ولو كان حسنا فيتلذذ به بالنظر بالنظر بالنظر ثم اللذه تفنى او تذهب وممكن يملها يحصل له نوع من الضرر. واضح يحصل له نوع من الضرر هذا في المرأة او يحصل له الضرر بالمزاحمة بعد تشوف بعد تشوف هذه منفية في رؤية رب العالمين. واذا قال كيف يراه كلنا في اقرب برز العقيل اسأل في النبي صلى الله عليه وسلم كيف كتاب السنة عبد الله غيره كيف يروي في المسلم كيف يراه كلنا وهو شخص واحد اثبت شخص لله. قال ألست ترى القمر في قدر المشترك؟ قال نعم. قال يراه الناس كلكم ها يختلي به يجبد القمر راك ويشوف واحد الناس كل. قال فالله اعظم سبحانه وتعالى الله اعظم لذلك يراه الناس كل. لا ضرر من المزاحم ولا ضرر في رؤيته لا ضيم. الضيم قال تضامون في رؤيته قيل الضيم معنى مضمومين لكن الضيم ليس هذا وهو ما بعد النظر يلحق الانسان يعني لا يلحقك ضيم بمعنى انك لما ترى عينيك وتستدمدره ولذلك قال تعرف في وجوههم نظره النعيم. قال الحسن البصري نظرت لانها نظرت لربها فنظرت ازدادت حسنا. ولذلك يقول عبد الحماد هذه عين للفناء فلا ترى الله كاين عينين للبقاء خلق من الله عز وجل لمن يدخل الجنه فهذه مؤهله تستاهل ان ترى ربها سبحانه وتعالى. انكم سترون ربكم عيانا معاينه بالابصار. علاش نقول هذا؟ لانه كاين زنادقه يقول لك الرؤيه من العلم تعلم ان الله موجود ثم الجميع. نعم هذا رد عيانا عند عيني راسك. نسال الله ذلك. ما نجي يكملوا في الرؤيه وان كان ادله الرؤيه احنا ما جبناهاش لكن الرؤيه فيها لذه. لذه النظر اليك فيها لذه. تتلذذ بالنظر الى الله عز وجل سبحانه وتعالى. قال لا يضمون في رؤيته ولا يرتابون ولا يشكون. كلام احمد رحمه الله معروف في الباب هذا انه من نفى الرؤيه فهو جاهل. ثم بعد ما عدد هذه الصفات قال فمن كذب بهذا او رده او شك فيه او طعن على راويه فقد اعظم الفريه على الله. من كذب بهذا بتاويلات فاسده او رده او شك فيه او طعن على راويه هذا كله لانه كان صفات سبعيه تبلغك اذا تعرضت هذه الاشياء تكذيب او رد او شك او طعن في الرواج طعن في من نقل في النقله فقد اعظم الفريه على الله عز وجل وقد برئ من الله ورسوله والله ورسوله منه برئان كذلك قالت العلماء وحلف عليه بعضهم كالامام احمد وغيره كانوا يحلفون على هذا وان هذه المسائل وهذه الاحاديث احاديث صحاح يحلفون بالطلاق والحلف بالطلاق يقع باجماع اهل العلم خلاف ابن تيميه الشافعي في النقطه هذه. كيفاش يحلف؟ معناها يحلف يقول والله ان لم تكن ثابته فزوجتي طلاق ويعلم يعني كان يحلف بالطلاق على هذا يقينا في انها ماذا؟ ثابته منقوله الينا. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والحمد لله رب العالمين. بارك الله فيك بارك الله شويه انا بحثت طويل اليوم. الله